فصل تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة. هذا الفصل في الكلام على إزالة أو ما يتعلق بإزالة النجاسة الحكمية، لأن النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة عينية، وهذه لا تطهر بحال، كنجاسة الخنزير والكلب، فمثل هذا لو غسلناه ليس سبع مرات وإنما 70 مرة لا يطهر، هذا يسمى نجاسة عينية، يعني عينه نجسة. وأما النجاسة الحكمية فهي النجاسة كما يقولون الطارئة على محل طاهر، وهي التي عناها المؤلف هنا، وهي التي يتكلم عنها أهل العلم في باب إزالة النجاسة، يتكلمون عن النجاسة الحكمية. والنجاسات ثلاثة أقسام كما سيأتي، لكن من باب الإيضاح نقول نجاسات ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، وهذه لابد من التسبيع فيها، وهي نجاسة الكلب، ولوغ الكلب كما سيأتي. وعندنا نجاسة مخففة، وهذه يكفي فيها النضح. الأولى طبعا لابد من 7 مرات، إحداها بالتراب، المغلظة. والمخففة نجاسة بول الصغير الذي لم يأكل الطعام كما سيأتي. وعندنا النجاسة المتوسطة، وهذه سائر النجاسات. قال رحمه الله: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء ونحوها، يعني الأرض والثوب، بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. إذا زالت عين النجاسة حكم على المكان النجس بالطهارة. والتطهير إنما يكون بالماء، هذا هو الأصل، التطهير يكون بالماء. وتطهو وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. الآن هذه النجاسة ذكرناها نجاسة المخففة، وهي نجاسة بول الغلام، واشترط أن يكون غلام، واشترط شرطا ثانيا أن لا يكون قد أكل الطعام، يعني أن يكون غالب طعامه اللبن. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بول الصغير أو بول الغلام ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ووجه التفريق بينهما ذكر العلم عدة يعني حكم في هذا. قيل سبب التفريق بين بول الغلام والجارية أن الغلام لأنه يكثر حمله فخفف على حامله بالنضح من بوله، لأنه لما كثر حمله أيضا كثر بوله، فلأجل المشقة خفف عنه بالنضح. هذا واحد. ثانيا قيل أن هذا راجع إلى أصل الخلقة، فإن فتحة بول الغلام فتحة صغيرة، فإذا بال انتشر البول في مكان واسع، ولو أمر بغسل كل هذه المواضع لصار فيه مشقة فخفف عنه بالنضح. هذا ثانيا. أما بول الجارية أو ثقب بول الجارية واسع أو كبير، فإذا بالت اجتمع البول في مكان واحد فيسهل غسله، هكذا قيل. وقيل يعني أجوبة أكثر من هذا، لكن المرء متعبد بما ورد في الدليل أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. والنضح هنا معناه غمر المكان بالماء، غمر المكان بالماء، فالنضح أخف من الغسل. ولهذا قيل الضابط بينهما أنه في النضح لو عصر الثوب لم يخرج منه إيش؟ ماء. وفي الغسل إذا عصر الثوب نزل معه منه ماء. إذن أيهم أكثر؟ الغسل، واضح. قال وقيئه، أيضا قيء الغلام، قال بغمره فيه، يعني يكاثر قيء الغلام بالماء، بول الغلام وقيئه يكاثر بالماء. قال وغيرهما بسبع غسلات، بسبع غسلات، يعني يقول إن سائر النجاسات لابد أن تغسل سبع غسلات. هو لا يتكلم عن نجاسة الكلب الآن، يتكلم عن نجاسات أخرى، يعني سائر النجاسات قال لابد أن نغسل سبع غسلات. واستدلوا بحديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث فيه ضعف. لهذا الرواية الثانية في المذهب أنه يكفي ثلاث غسلات ولا يلزم سبع. وقيل يكفي إزالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة، لأن المعتبر هو أن يزول عين النجاسة ولا يبقى لها أثر، لا لون ولا طعم ولا ريح، فإن زالت حكم على المكان بالتطهير. قال ثم ذكر نجاسة الكلب، وهي في الكلب خاصة، وذكر المؤلف الخنزير أنه لا بد من غسله سبع مرات، أحدها بالتراب. وقد جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاها بالتراب، وفي رواية أخرىها بالتراب. والرواية الأكثر هي أن تكون الغسلة أو يسمى بالتتريب، يكون في الغسلة الأولى، لأن أكثر الرواة رواها بهذه اللفظ أولاها، وقيل هذه الصفة هي التي تكون مطهرة، مطهرة لي ذلك الإناء. لو غسلنا، لو جعلنا التراب في الأخيرة نحتاجنا إلى غسلة ثامنة، فالصحيح أن الغسلة الأولى هي التي تكون بالتراب. في بعض الروايات إحداها بالتراب، يعني معنى إحداها يكون في أثناء الغسل أو السبع تكون إحدى الغسلات بالتراب. وقاس ألحق المؤلف الخنزير على الكلب، وقالوا لأنه مثله في النجاسة، وإن كان لم يرد فيه دليل خاص، يعني نجاسة الخنزير أنه يسبع فيما ولغ فيه أو أصابه، والخنزير مختلف فيه بخلاف الكلب. الكلب متفق عليه لأن الدليل دل على نجاسته والأمر بغسله 7 مرات. ونجاسة الكلب تشمل ولوغة واحد وما كان أشد من الولوغ. الولوغ المقصود لعابة، لعاب الكلب، وما كان أشد منه. ما هو أشد من الولوغ؟ البول، بول وروث الكلب من باب أولى لأنه أخبث منه. قال مع زوالها، يعني مع إزالة هذه النجاسة، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. إذا غسلنا الثوب فبقي أثر النجاسة، بقي بقاء لون النجاسة، لكن ذهب أو بقي ريح النجاسة بعد ما بذلنا السبب في التطهير، بقي أثر من هذه النجاسة. وهذا يحصل لأنه يصعب اليوم أن تزول عن النجاسة بالكلية. طيب، ولذلك قال عجزا، يعني كأنه يقول إذا عجزنا عن إزالة لون النجاسة أو ريح النجاسة فإنه لا يحكم بنجاسة هذا الثوب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أمرها أن تغسل ثوبها من الحيض: حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ولا يضرك ما بقي أثره، لأنها بذلت السبب. فمن الصعب جدا أن يزول لون النجاسة بعد كل يعني ما بذلت من وسائل التطهير، فإن بقي لون النجاسة فلا يضر. ولذلك المؤلف استثنى، قال لون أو ريح، ماذا بقي من النجاسة؟ بقي الطعم، يعني كأنه يقول إن بقي طعم النجاسة فإنه يضر، لكن يكون يطهر فيزول لون النجاسة أو ريح النجاسة أو يبقى أثر منهما فإنه لا يضر، لكن بقي الطعم فإنه يضر. يقول لأن بقاء الطعم دليل على بقاء النجاسة بخلاف أثر لون النجاسة. قال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها وكذا دنها. الخمرة عند المذهب أنها نجسة، نجاسة حسية، وهذه الخمرة استدلوا بنجاستها على نجاستها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال رجس بمعنى نجس، وقيل أن النجاسة هنا نجاسة معنوية، والدلالة والدليل دليل الاقتران، لأن الله قرنها مع الميسر والأنصاب ولم يقل أحد بأن هذه نجسة نجاسة حسية، لكنهم يرون أن الخمر نجسة. متى تطهر الخمرة؟ قال إذا انقلبت بنفسها خلا بنفسها، ومعنى ذلك إذا تدخل الآدمي في تخليل الخمر فإنه لا يحكم بطهارة الخمر، تبقى نجسة. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن تخليل الخمر محرم، يعني الخمر ما دام أنها نجسة نحن مأمورون بماذا؟ بإراقتها وإتلافها، فالتدخل في تخليلها مخالفة للأمر إيش؟ بإتلافها. وما دام أن التخليل مخالفة للأمر إذن هو محرم، والمحرم لا يحصل به تطهير الخمر. ثم قالوا أيضا أن هذا أيضا فيه باب من باب سد ذريعة يعني التدخل في تحويل المسكر المحرم إلى طاهر، ولهذا جوزها بعضهم في حق من تخليل الخمر بفعل الآدمي. قالوا جوزوها في حق من أبيحت في حقه، مثل الذمي، قالوا الذمي لو خلل الخمر طهرت، لكنه لا تطهر بتخليل المسلم لها لأنها في الأصل محرمة، مأمور المؤمن باجتنابها وإتلافها. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الدن هو الوعاء، يعني وعاء الخمر نفسه يأخذ نفس الحكم. والوعاء هذا غالبا ما يكون من الجلد أو يكون من الخشب. قال لا دهن ومتشرب النجاسة. طيب يقول دهن ومتشرب النجاسة هذا لا يطهر، يعني مثل العجين قالوا لو أنه تشرب النجاسة هذا العجين هذا ما يمكن أن يطهر، لأنه لا يمكن أن تنفك النجاسة عنه، يصعب، فلا يحكم بالنجاسة، لا يحكم بالطهارة عفوا، لأنه يصعب تطهيرها. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه. الدم المؤلف يقسم إلى قسمين، يعني نجاسة الدم هنا يقول الدم إما أن يكون فاحش يعني كثير أو قليل، فإن كان يسيرا، طبعا الدم يلحق بالدم أيضا القيح ويلحق فيه الصديد، الدم يسيره طاهر يعفى عنه، وكثيره نجس. قال من حيوان طاهر، حيوان طاهر يشمل الإبل ويشمل أيضا الإنسان نفسه، طيب يعني ما فيه حياة يقصدون، فالدم الخارج من الإنسان إذا كان يسيرا وكان هذا الدم انتبهوا في غير السبيل، يعني دم خرج من اللثة أو من الأنف أو جرح في اليد أو جرح في الرأس، هذا الدم إن كان يسيرا فإنه طاهر، وإن كان كثيرا فإنه نجس، إلا إذا كان هذا من سبيل، يعني لو خرجت قطرة دم طيب من فرج آدمي فإن هذا الدم ولو كان يسيرا يحكم بأنه إيش؟ يحكم بنجاسته، إذن هو يتكلم في غير السبيل. قال إلا من حيض. لماذا استثنى الحيض؟ قال لأنه يشق التحرز منه، المرأة الحائض يشق التحرز منه بمعنى بقايا الدم أو نقطة الدم. أما من غير الحائض فإن هذا ليس معتادا أن يخرج من هذا الإنسان، فإذا خرج حكم به بأن هذا الدم نجس. وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني بعض الحشرات إذا قتلناها لا يسيل الدم منها، مثل الذباب والبراغيث والبعوض والقمل، يقول هذه طاهرة مطلقا، إذن عندنا الآن دماء ليست نجسة، أول دم إذا كان يسير من آدمي، والثاني إذا كان من مما لا نفس له سائلة مثل ما مثل ببعض الحشرات. لهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الوزغ، الوزغ تعرفون الرئيس، يعني هل يعتبر دمه طاهر، يعتبر ليس له نفس سائلة أو له نفس سائلة؟ قال رحمه الله بل له نفس سائلة، يعني أن دمه دم إيش؟ نجس. هذا لا يقاس على الحشرات اللي ذكرها المؤلف. يقول رحمه الله طاهرة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الدم هذا مما له ما لا نفس له سائلة، الدم في حياته أو بعد مماته، أحيانا بعض الذباب إذا قتلته يعلق دم في ثوبك، هذا بعد وفاته بعد موته، يقول هذا ما يحكم أيضا نجاسته. إذا قال مطلقا يعني في حياته وبعد مماته. الآن سيتكلم عن النجاسات. قال ومائع مسكر واحد، الآن ما سيأتي هي النجاسات، مائع مسكر مثل الخمر، جمع إيش بين الإسكار وبين أنه مائع، معنى ذلك أنه أخرج إيش غير المائع يعني الجامد، الجامد ومثله اليوم الحبوب الموجودة الأدوية، هذه فيها نسبة كحول موجودة لكن لا يحكم بنجاستها لأنها ليست مائعة بل هي جامدة، وقيل إن هذه المواد الموجودة إنما جعلت لحفظ هذه المادة العلاجية ولا يمكن التحرز منها. ثم إن الإسكار غير حاصل فيها. ثانيا وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. إذن ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة. لماذا قيدها بالهر؟ لأن الهر يكثر دخول البيوت، وما دون الهر كالفأر أيضا كذلك. بيوت الناس قديما كانت الفئران والقطط تدخل وتخرج، ولو قيل بأن كل ما أصابه الهر والفأر يجب غسله لصار في ذلك مشقة شديدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهر قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك ألحقوا بها كل ما كان دون الهر خلقة، أما ما كان أكثر من الهر خلقة فإنه لا يحكم بطهارته. قال ولبن هذا ثلاثة، ومني أربعة، من غير آدمي. إذن لبن غير الآدمي ومني غير الآدمي يقول لا يحكم بطهارته بل هو نجس، كأنه يقول إن لبن الآدمي ومني الآدمي طاهر، اللبن الذي يكون في عروق المرأة أو في ثديها، والمني أيضا طاهر. وقد جاء في هذا الحديث عن أم المؤمنين أنها كانت تقول رضي الله عنها كنت أغسل أو كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغتسل فيه فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم ولا يغسله، ولو كان نجسا لغسلته. أما ما جاء عنها من حديث أنها كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محمول على تعجيل إزالة المني، ولا ليس دليل على نجاسته. قيل لأن مني الآدمي طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان، أيضا أصل خلقة الإنسان لا يمكن يكون أصل خلقة الإنسان نجس. لهذا ذكر ابن القيم عن بعض أهل العلم أنه مر على رجلين يتناظران في هذه المسألة، أحدهم يقول مني الآدمي طاهر والثاني يقول نجس، فقال ما شأنكما؟ فقال هذا الذي يرى طهارة المني يقول أحاججه منذ مدة في أن أصله طاهر فيأبى إلا أن يكون نجسا. ها؟ يقول أحاججه أن أصلك طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجس، ويتكلم عن قصد أصله يعني أصل المني. قال وبوله وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. إذن هذه خمسة وستة، بول وروث غير مأكول اللحم هذه نجسة. معنى ذلك أن بول وروث مأكول اللحم طاهر، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين اشتووا المدينة يعني أصابتهم بعض الأدواء أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها، ولو كانت نجسة ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالشرب منها. فإن قال قائل إن هذه ضرورة أو هذا تداوي، نقول إن الله عز وجل لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، ولو كان البول نجس ما أمرهم أن يشربوا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مبارك في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من روث الغنم وبولها، ولو كانت نجسة ما أمرهم بالصلاة فيها. ومنه طاهرة، أي منه يعني مأكول اللحم، بول وروث مأكول اللحم طاهرة كما مر معنا، وأيضا مني الآدمي كما مر معنا أنه طاهر. قال كمما لا دم له سائل، مما لا دم له سائل يعني حكمه كحكم الذي لا دم له سائل كما مر قبل قليل. فعندنا الآن الطاهر بول مأكول اللحم، روث مأكول اللحم، مني الآدمي كذلك أيضا طاهر، وبو لبن الآدمي كذلك طاهر. قال ويعفى عن يسير طين الشارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. الأصل الطين الذي يكون في الشوارع الأصل أنه طاهر. قال ويعفى عن يسير طين عرفا إن علمت نجاسته، الشارع ممكن يمر فيه مياه المجاري مثلا هذه نجسة، لكن المؤلف يقول أصل أن هذه يعفى عنها لأنه لا يمكن التحرز منها، ثم قالوا إن الذي يصيب طين الشارع النجس فإنه يطهره ما بعده من التراب الطاهر. وقد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة ترخي ذيلها طيب فيصيبها الأذى، فقال يطهره ما بعده، يعني إذا أصاب الإنسان اليوم نجس إذا تجاوز سيصيب الطاهر، فهذا الطاهر يطهر ما سبق من نجاسة. طيب، فصل في الحيض. الحيض في اللغة بمعنى السيلان، تقول حاض الوادي إذا سال. والحيض تعريفه شرعا هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في أوقات معلومة. وهذا الحيض أو هذا الباب وهذا الفصل، الفصول مهمة جدا ليست للنساء فقط وإنما للنساء والرجال، فالمرأة يجب أن تتعلم أحكام الحيض، والرجل أيضا يجب أن يتعلم أحكام الحيض، لأن هناك أحكام في باب الحيض مشتركة بين الرجال والنساء، مثل وطء الحائض، ما هو الزمن الذي يحل له وطؤها، ما الذي يباح له منها عند حصول الحيض، ما يتعلق في أحكام النفاس، كل هذه مسائل مهمة. ثم إن تعلم الرجل أحكام الحيض يكفي به أهله عن سؤال الرجال، يكفي المرأة عن سؤال الرجال، لذلك من الضرورة بمكان معرفة هذه الأحكام. هل أحكام الحيض سهلة أو صعبة؟ الحقيقة أن أحكام الحيض قواعدها العامة سهلة، لكن أصعب مسائل الحيض هي اشتباه الحيض بالاستحاضة. ولهذا الإمام أحمد يقول جلست أو مكثت في دراسة هذا الباب 8 سنوات، وهذا معناه أن الكتاب ليس سهلا، خاصة المسائل الدقيقة التي تكون في مسائل الاستحاضة واختلاط بالحيض. وهذا الزمن في هذا الزمن أيضا كثرت مع وجود الأدوية الحديثة والوسائل الجديدة، كثرت هذه الإشكالات عند النساء، مسألة عدم التمييز بين الحيض والاستحاضة، ولكل حكمه كما سيأتي. تفضل شيخ. قال فصل في الحيض: لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل 9 وأقل يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7 وأقل طول بين حيضتين 13 ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاء، ويجب وطئها في الترجل دينار أو نصف أو كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. طيب، قال يكفينا، قال لا حيض مع حمل. ترى يا أخوان هذه قواعد الآن، يعني هذه التي سأذكرها الآن كلها قواعد الحيض، وهذه القواعد إذا حفظها الإنسان أو حفظتها المرأة يعني حقيقة سهل عليها، يعني ما قد يرد عليها من أحكام مسائل. أول قاعدة قال لا حيض مع حمل، معنى ذلك إيش تفهمون؟ لو أن حاملا جاءها الحيض، جاءها الدم، إيش يحكم بالدم هذا؟ هذا ليس حيضا، هذا يعتبر ما إيش؟ دم استحاضة، تصلي وتصوم تمس المصحف تطوف. إذن هذه قاعدة الأولى، لا حيض مع حمل. والدليل على أن الحيض يجتمع الحمل قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. ففرق صلى الله عليه وسلم بين الحائض وبين الحامل، فالحمل لا يجتمع مع الحيض. القاعدة الثانية: لا ولا بعد 50 سنة، وهذا معناه أن المرأة إذا رأت الدم بعد 50 فإنه دم إيش؟ دم استحاضة. هذه قاعدة أيضا. بعضهم فرق قال يعني هذا، طبعا نتكلم نحن الآن عن الغالب النساء، ولا بعضهم يفرق يقول المرأة العربية ليست كالأعجمية، المرأة العربية تحيض في 50 والأعجمية يطول أو سن الرياس عندها يطول يصل 60، لكن نحن نتكلم عن القاعدة الغالبة. ثالثا قال القاعدة الثالثة: لا حيض قبل 9. إذا رأت البنت الحيض وهي بنت 7 سنوات ماذا نسمي الدم هذا؟ استحاضة. إذن هذه قاعدة أيضا. لهذا استدلوا بحديث عائشة إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. القاعدة الرابعة أن أقل الحيض يوم وليلة، يوم وليلة هذا أقل ما يكون من الحيض. ولهذا إذا رؤي الدم ساعة أو 3 ساعات أيش يسمى هذا؟ هذا ليس حيضا، مع ذلك لا تترك الصلاة فيه. القاعدة الخامسة وأكثره 15، أكثر الحيض كم؟ 15، يعني الحيض لا يزيد على 15 يوما. ولهذا بعض النساء إذا زاد معها الحيض نقول هذا ليس حيضا، على 15 يوما نقول ما زاد على 15 إذن تغتسلين وتصلي، واضح؟ لأن ما زاد يعتبر إيش؟ استحاضة. القاعدة السادسة أن غالب الحيض 6 أو 7، غالب النساء كم حيضهم؟ 6 أيام و7 أيام، هذا غالب النساء. القاعدة السابعة أقل الطهر بين الحيضتين 13، يعني إذا حاضت المرأة اليوم ثم طهرت اليوم وجاءها الحيض بعد 10 أيام، ماذا نقول؟ جاء دم بعد 10 أيام، ماذا نسمي الدم هذا؟ ليس حيضا. هذه قاعدة أخرى، شوف كم قاعدة الآن، 7، هذا معنى وأقله 13. الدليل على أن أقله 13 حديث شريح معروف، في امرأة طلقت فجاءت إلى علي بن أبي طالب وسألته طهرت، انتهت من عدتها، ادعت أنها طهرت من عدتها في شهر، في 29 يوم، فقال علي لشريح اقضي بها، فقال شريح تأتي بنساء قومها إن قالوا أن المرأة ممكن أن تحيض يوم وليلة وتطهر في 13 حكمنا عليها بأنها انتهت من عدتها، لأن قد يكون أن تريد الاستعجال، صح ولا لا؟ لذلك لو حسبنا يعني هذه المرأة هل هي صادقة ولا لا، إذا قلنا يوم وليلة الحيض صح، وأقل الطهر كم بين الحيضتين؟ عفوا 13، كم المجموع؟ 14 يوم، ثم حيض يوم، ثم 13 يوم، ها 28، ثم حيض يوم طهرت منه. إذن ممكن وممكن، ممكن. إذن هذا معنى وأقل الطهر، أقل ما بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. معنى الكلام ممكن تطهر اليوم ولا تأتيها الحيضة الثانية إلا بعد 6 أشهر، هذا ليس له حد، أو بعد 4 أشهر، يعني ليس بالضرورة أن كل النساء يحضن في كل شهر. وحرم عليها الحائض، يحرم عليها عدة أمور. أولا فعل الصلاة، واضح. ثانيا الصوم، ويلزمها قضاؤه، قضاؤه هذا عائد على أقرب مذكور اللي هو الصيام، يعني يلزمها قضاء الصوم، أما الصلاة فلا تقضيها. ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. الجماع في الفرج في الحيض محرم، بل هو من كبائر الذنوب، بل قال أهل العلم من استحل وطأ الحائض كفر، نسأل الله العافية، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن هذه معلومة من الدين بالضرورة، تحريم وطأ الحائض، فإذا أتاها الإنسان فإن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ومع توبته يجب إيش؟ عليه الكفارة، والكفارة قيمتها دينار أو نصف دينار. الدينار الذهب يعادل 4 جرامات وربع، 4 جرام وربع هذا الدينار الذهبي. فلو قلنا مثلا 4 جرامات وربع الدينار، إذن كم يكون نصفه؟ اثنين وثمن، ها نعم. لذلك الدينار لو قلنا يكون ربعه 2.8، يعني 2.125، ها. طيب هل هذا المواقع أو الذي جاء الحائض هل هو مخير بين الدينار والنصف؟ المذهب نعم يخيرونه، يقول هو مخير، وقد جاء عن بعض السلف أنهم يفرقون، يقول إن أتاها أول الحيض تصدق بدينار لأن الدم كثير واستبشع، يعني استغفر أن الإنسان يأتيها في هذا الوقت، لكن لو جاءها شدد عليه فيتصدق بدينار، وإن جاء في آخر الحيض تصدق بنصف دينار. وإلا فالمذهب أنهم لا يفرقون، يقول هو مخير بين الدينار والنصف دينار. وتباح المباشرة فيما دونه، يعني فيما دون الفرج، الرجل يحل له من المرأة كل شيء إلا الحائض، إلا الوطء في الفرج، طيب، كالتقبيل والمباشرة وغير ذلك، إلا إذا جاء في الحيض فإن هذا يحرم. طيب، الآن سيتكلم عن أحكام المبتدأة، المبتدأة، وهذه مسألة مهمة ودقيقة تحتاج إلى فهم وتركيز، أشرحها إن شاء الله. تفضل. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها. طيب، أنا بودي قبل أن نقرأ نشرحها أحسن حتى تقرونها تفهمونها. أولا يا أخوان، يجب أن نعرف أن هناك خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في مسألة تكرار أو الحكم على المرأة في عادتها الأولى. جمهور أهل العلم أن المرأة المبتدأة، المبتدأة يعني التي حاضت لأول مرة، هذا معنى المبتدأة، حاضت أول مرة. هذه المرأة التي حاضت أول مرة كيف تعرف عادتها؟ يعني ما هي وسيلة معرفة العادة؟ واضح يا أخوان؟ الجمهور يقولون أن المبتدأة هذه تجلس أول ما يأتيها الحيض، ننظر الأيام التي يأتيها فيها الحيض هي عادتها ولو مرة واحدة، بشرط أن لا يتجاوز الدم 15 يوما، لأن إذا تجاوز 15 يوما سيكون الزائد هذا إيش؟ قلناها قبل شوي أن الدم لا يكون أكثر من 15 يوما. واضح؟ لو جاءها الدم 6 أيام هذه عادتها، جاءها 7 أيام هذه عادتها، جاءها 10 أيام، جاءها 13 يوما هذه عادتها. واضحة؟ إذا جاءها الدم في مدة أقل من 15 يوما تعتبر هذه عادتها التي تمسك عن الصلاة فيه، وفي الشهر الذي بعده يكون كذلك، يعني هذه عادتها في كل شهر. الحنابل يقولون لا، الإمام أحمد يقول لا يحكم بعادتها إلا بعد مرور 3 أشهر، لا بد تتكرر العادة هاي 3 شهور. واضح يا أخوان؟ وهناك رواية أخرى ذكرها ابن قدامة عن الإمام أنها موافقة لرواية الجمهور أن عادة المرأة تعرف بكم؟ بالمرة الواحدة، لكن المشهور عندهم إيش؟ أنها كم مرة؟ 3 حيضات، 3 شهور يعني. وسيتكلم في جزئيات يسيرة جدا، يعني أقصد تحتاج إلى فهم. طبعا ما هو دليل الإمام أحمد رحمه الله؟ دليله طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اجلسي، انتبهوا، اجلسي لما جاءت تسأله عن الحيض لما جاءها أول مرة، قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. أقراؤك هنا جمع ولا مفرد؟ ها، جمع، وأقل الجمع 3، أقل الجمع 3. إذا فعرفنا أنه لا يحكم بالقر الذي يترتب عليه الأحكام إلا بمرور كم؟ 3 حيضات. واضح يا أخوان؟ والمبتدآت من النساء ينقسمن إلى 3 أقسام، كل اللي سيذكر المؤلف هي في المبتدأ من النساء. القسم الأول إن شئتم تكتبونه، بس أرجو أن قبل الكتابة أن تفهمون، يعني أول واحدة مبتدأة غير مستحاضة، مبتدأة غير مستحاضة، انتبهوا يا أخوان، هذه الآن جاءها الحيض في المرة اليوم الأول، أول مرة يأتيها الحيض في حياتها، ماذا تفعل؟ لا تكتبون يا أخوان، بس افهموا، افهموا الصورة فقط لأنها تحتاج تركيز. هذه المرأة الآن مبتدأة غير مستحاضة، أول ما جاءها الحيض ما الواجب عليها؟ قالوا بعد مرور يوم وليلة، طيب هذه المرأة تتوقف عن الصلاة والصيام، ثم بعد يوم وليلة ايش تفعل؟ تغتسل حتى لو معها الدم، قالوا حتى لو معها الدم. واضح؟ ثم إذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية، واضح؟ وقضت في الشهر الذي بعده طبعا إذا تكرر هذا 3 مرات بعد ذلك تقضي هذه الأيام التي إيش بعد اليوم والليلة. أعيدها، يعني اليوم الأول، اليوم الأول جاه الحيض، ماذا تفعل؟ بعد مرور 24 ساعة إيش تفعل؟ تغتسل، تغتسل وتصلي، وإذا كان رمضان تصوم حتى لو الدم عليها، قالوا حتى لو الدم عليها، لأن اليوم الليلة هذه الأولى التي أمرناها بالاغتسال فيه، قال أمرناها يعني الإمساك عن الصلاة فيه، هذا يقينا أنه حيض، لأن أقل الحيض كم قلنا؟ يوم الليلة، لكن ما زاد على يوم الليلة قد يكون حيض وقد لا يكون، واضح؟ فإذا بعد ذلك تغتسل بعد اليوم الليلة، تغتسل وفي هذه الأيام طبعا لا تصلي ولا تصوم حتى الدم معها. وبعد أن ينقطع الدم، انتبهوا، بعد أن ينقطع الدم، الدم هنا انتبهوا لم يتجاوز 15 يوما، بعد أن ينقطع الدم نفترض، خلنا نضرب مثال، الدم هذا جاءها 10 أيام، ماذا تفعل؟ يوم وليلة تغتسل، وبعدين بقية الأيام ها يا أخوان تمسك. طيب في الأيام هذه دم موجود، الدم الموجود هنا تصلي فيه وتصوم فيه مع أن الدم موجود، لأن هذا محتمل أن يكون حيض وقد لا يكون حيض، ثم في نهاية المدة ماذا تفعل؟ تغتسل غسل جديد. هذا في الشهر الأول. الشهر الثاني جاء نفس الشيء، الشهر الثالث جاء نفس الشيء. إذن الآن تصورنا كم حيض سيكون؟ 10 أيام. طيب الأيام ثبت، معنى ذلك أن الأيام التي صلت وصامت فيها كانت في أيام إيش؟ في أيام حيض، تقضيها كما سيقول المؤلف، وتقضي ما وجب، تقضي ما وجب، لأنها صلت في زمن حيض، لكن صلت هي معذورة، لأن تريد أن تعرف إيش؟ تعرف حيضها من عدمه، واضح الصورة؟ هذه تسمى المبتدأ غير المستحاضة. شوفوا عبارة المؤلف، قال والمبتدأ تجلس أقله، شنو أقله قلنا؟ يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي. شوف تصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره يعني 15 يوما اغتسلت أيضا إذا انقطع، هذا غسل ثاني الآن. فإن تكرر 3 فهو حيض، تقضي ما وجب فيه، تقضي كل إيش؟ الصلوات، لأنها صلتها وين؟ صلتها في حيض، والصيام صامته في حيض. طيب السؤال، لو لم يتكرر، يعني جاءها في الشهر الأول فقط والشهر الثاني ما جاءها الحيض، في هذه الحالة يقول لا قضاء، الحالة الثانية لا قضاء، لأننا لا نحكم بالحيض إلا بكم يا أخوان قلنا؟ مرور كم شهر؟ 13، وهذه لم يتكرر معها، فالمرة الواحدة ليست كافية للحكم بأنه حيض، واضح الصورة؟ الثانية اكتبوا عندكم، المبتدأ المستحاضة المميزة، المبتدأ المستحاضة المميزة. وهذه ميزت الدم، ايش ميزت يعني؟ يعني دم الحيض معروف له لون ورائحة، وبخلاف دم الاستحاضة. انتبهوا أخوان، هذه الآن غير الأولى، هذه الآن عندها تمييز، تستطيع تميز الدم. جاه الدم في اليوم الأول، انتبهوا، جاه الدم في الشهر هذا الأول 20 يوم، 20 يوم، لكن 10 أيام دم حيض معروف، دم أسود ثخين ولو رائحة كريهة، والـ10 أيام الثانية دم عادي معتاد، ثم تكرر معها في الشهر الذي بعده 10 أيام نفس اللون في 10 الأولى، ثم تغير في الشهر اللي بعده نفس الشيء وتغير. إذن هذه كم عادتها؟ 10 أيام. هذه سميناها إيش؟ سميناها مستحاضة، واضح الصورة؟ فهذه ماذا تفعل؟ نفس الصورة اللي قبل قليل، يوم وليلة تغتسل، ثم تمكث إلى انقطاع الدم، انقطاع الدم، وفي نهايته تغتسل، لكنها تميز الآن، ميزت الدم لما جاء في 12 يوم، في 10 أيام الأولى عرفت أن هذا حيض، وما زاد فهو إيش؟ يعتبر استحاضة، لون الدم، طعم رائحة الدم، ثقل الدم، أيضا الدم له صور يتدفق كما قالوا في صفة دم الحيض. الثالثة المبتدأ المستحاضة غير المميزة، هذه ليس لها تمييز. شنو ليس لها تمييز؟ انتبهوا أخوان، هذه الدم عندها تقول هي الدم عندها 20 يوم نفس اللون نفس الرائحة ونفس دم الحيض. انتبهوا 20 يوم، هذه يسمونها مستحاضة غير مميزة. طيب الآن بماذا نحكم على هذه المرأة؟ قالوا هذه تجلس عادة النساء اللي هي 6 أيام أو 7 أيام، لأنه لا يمكن أن يكون حيض مستمر بنفس الصفة 20 يوم. قلنا لأن الحيض أصلا لا يزيد على كم؟ لا يزيد على 15 يوما، وهذا يسميه العلماء تمييز غير صالح. ذلك الآن اكتبوا عندكم، التمييز الصالح هو يكون داخل 15 يوما، التمييز الصالح داخل 15 يوما، والتمييز غير الصالح يكون إيش؟ أكثر من 15 يوما. أبعيد باختصار، أول وحدة نرجع المبتدأ الغير المستحاضة ماذا تفعل؟ من يعيد ذكرنا؟ أول وحدة مبتدأ غير مستحاضة، طيب ماذا تفعل؟ قلنا يوم وليلة ثم تغتسل، تترك الصلاة ثم تغتسل، لأن قلنا الحيض لا ينقص يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي، ولو الدم معها نقول ولو معها، وفي نهاية المدة تغتسل مرة ثانية. طيب ثم في الشهر اللي بعده إذا تكرر نفسه، والشهر الثالث تكرر نفسه، نقول إذن هذه عادتها عرفناها وتقضي إيش ما وجب عليها في الأشهر الماضية صيام أو صلاة. الثانية مبتدأ مميزة، مستحاضة مميزة، ماذا تفعل؟ ها نقول إيش نفعل؟ ها أيوة، بعد يوم وليلة وتجلس تميز الدم، هنا من نفترض أن جاءها الدم هذا 10 أيام، في الشهر الذي بعده دم ثم انقلب الدم، طبعا هذا نتصور أنه أكثر من 10 أيام 20 يوم، لكن 10 أيام فقط هو إيش؟ هو دم الحيض. في الشهر الذي بعده دم 10 أيام هي دم الحيض، والثالث نفس الشيء. إذن نقول عرفنا الآن أن لها إيش؟ تمييز صالح. ليش سميناه صالح؟ لأن في 15 يوم. أحسنت، تمييز صالح لأن في 15 يوم، فإذا كان تمييزها صالح نقول هذه عادتها وما زاد يعتبر استحاضة. الثالث المبتدأ المستحاضة غير المميزة، قلنا من هي غير المميزة؟ ها اللي الدم عندها لا تستطيع تمييزه، لكن دم لا ينقطع وزاد على 15 يوما، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ مثل هذه نقول تجلس غالب النساء اللي هي 6 أو 7 أيام. طيب 6 أو 7 أيام باعتبار ماذا؟ قالوا ترجع لعادة أهلها أخواتها أمها، حيضهم 6 خلاص يكون 6، 7 تكون كذلك. شوفوا الآن العبارة لو قرأتوها ستفهمون اللي مضى. أعيد العبارة يا شيخ. المبتدأ والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسل في الوقت تنقطع، فإن كرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. نعم واضح، هذا قلنا هذه الأولى الآن. طيب ليس قبله أو لم يعد ثلاثا فلا تقضي، يعني لا تقضي، واضح؟ هذا الآن تكلم هي نفس الصورة الأولى لكن لم يتكرر معها الحيض، جاءها فقط مرة واحدة. طيب وإن جاوزه فمستحاضة تجلس متميزة إن كان وصلح في الشهر الثالث. هذه الثانية مستحاضة مميزة، تجلس المتميز، قلنا بشرط أن يكون كم؟ داخل 15 يوما، ما هو بخارجة، لو خارجة ستكون الآن ترجع لي غالب النساء. شوفوا الثالث وإلا اكتبوا وإلا لم يكن لها تمييز، إن لم يكن لها تمييز صالح. نعم وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالب. أيوة ثم غالب 6 أو 7 أيام، هذه أحكام المبتدأ. والمستحاضة نعم والمستحاضة تقدم عادة. هذه ليست مبتدئة الآن يا إخوان، انتبهوا. وحدة لها عادة، لها عادة 10 أيام عادتها، وبعد 10 أيام في كل شهر جاء 10 أيام، الشهر هذا جاء 15 يوما. انتبهوا الحين، ما هي مبتدئة الآن، امرأة لها عادة منضبطة، لكن الشهر هذا جاءها أكثر من عادتها، جاءها 15 يوما، ماذا تفعل؟ ها يا أخوة، تقدم عادتها، يعني كل ما زاد على عادتها المعتادة يكون استحاضة. يقولون لأن العادة أقوى علامات معرفة الحيض من الاستحاضة، العادة. وبعضهم يقول التمييز أقوى، في خلاف طبعا، لكن العادة قالوا أقوى، بعضهم يقول أقوى، لكن المؤلف قالوا مستحاضة معتادة. طيب لو كان عادتها 3 أيام وجاه الدم 20 يوم، ماذا تفعل؟ ها، بعد 3 تغتسل، خلاص عرفنا هذه لها عادة، واضح الصورة، هذه لها عادة، فما زاد على عادتها يعتبر استحاضة. هو الإشكال مو بهذا، الإشكال بمن؟ المبتدأ اللي ما لها عادة، ما هنعرف، هذا اللي وقع أوقع الإشكال. لذلك أي القولين يعني نقول أسهل للمرأة وأسهل حتى لنا في الفهم، قول الجمهور ولا قول الحنابلة؟ أكيد قول الجمهور. لما نقول والله أي عادة تأتيها، هذه أي دم يأتيها المبتدأ تعتبر هذه عادتها، ما نحتاج للتكرار، كل دم يأتي داخل 15 يوما يعتبره عادة المرأة، وهذا القول لا شك أنه أسهل، وهو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها ابن قدامة موافقة لقول الجمهور. إذا المذهب فيه قولان، لكن هذا هو الأشهر عنده. طيب الآن، ويلزمها، يقصد المستحاضة، يلزمها، نعم، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء. نحوها يعني من به سلس، يعني لأن هذا يسموه حدث دائم، مستحاضة أو من فيه سلس بول، يقول يلزمه غسل المحل، نعم، وعصبه يعني وضع ما يمنع سقوط الدم، نعم، والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، نعم، الوضوء لوقت كل صلاة. طيب، لأن الصلاة تستباح بها، أو من به سلس يستبيح صلاة واحدة، ثم دخلت الصلاة التي بعدها احتاجا يتوضأ مرة ثانية، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: توضئي لكل صلاة المستحاضة. طبعا شيخ الإسلام تيمية له رأي آخر رحمه الله، يقول المستحاضة لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة ما لم تحدث بحدث آخر، واضح كلامه. يعني الآن مستحاضة صلى في المغرب، على كلام المؤلف العشاء إيش يفعل؟ تتوضأ. نفترض أنها أصلا لما جت جاء العشاء هي، نعم الدم يمشي معها، لكن ما أحدثت بشيء آخر، يعني ما أكلت لحم جزور، ما خرج منها ريح. يقول شيخ الإسلام تيمية لا يلزمه الوضوء مرة ثانية لسببين: السبب الأول أنه لم يرد الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، قد تكلم في قوله في رواية توضأ لكل صلاة. ثانيا قال أنها لا تستفيد شيئا، يعني الآن لو جاء وقت العشاء والدم موجود، وضوها هذا هل سيفيدها شيء؟ هل سيرفع الدم؟ واضح كلامه؟ يقول لا تستفيد شيء، لكن لا شك أن الأحوط أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. نعم. قال: وحرم وطوها. نعم. ونية الاستباحة، استباحة الصلاة يعني. نعم. وحرم وطوها. وحرم وطوها إلا مع خوف الزنا. نعم. يقول حرم وطوها إلا مع خوف الزنا، لأن الدم لا زال موجودا، هكذا يقول المؤلف. إلا إذا خاف الزنا يعني زوجها، فإنه يجوز أن يطأها إذا خاف الزنا على نفسه، لأن هذا ليس حيضا، فأباح له ذلك. نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما. الآن تكلم عن النفاس، لأن أحكام النفاس كأحكام الحيض. أكثر مدة النفاس 40 يوما، وهذه قاعدة جديدة بعد، يعني لو أن امرأة نفسا استمر مع الحيض 45 يوم، ماذا تفعل؟ خلاص بعد 40 تغتسل، عرفنا هذه قاعدة. طيب عند الشافعية كم يوم؟ 60 يوم رحمه الله، يرون 60 يوم إذا استمر الدم. طيب والنقاء، نعم، والنقاء زمنه طهر يكره الوضوء. نعم، النقاء الآن في 40 طهرت يوم يومين ثلاثة، يقول في الأربعين يقول هذا الطهر يعتبر, يعني تصلي وتصوم فيه, إلا حالة واحدة قال يكره الوطأ. لماذا؟ قال لأن الوطأ قد يعيد الدم أثناء الجماع. واضح إخوان؟ قد يكون الدم احتبس قليلا لكن الجماع قد إيش يعيد إخراج الدم, فقال يكره ولم يقول يحرم. نعم. وهو كحيض في أحكامه غير عدة وقلوب. النفساء كالحيض في الأحكام. ما هي أحكام الحيض؟ ها يا إخوان, تحريم الصلاة, تحريم الصيام, تحريم الطواف, تحريم الوطأ, وجوب الكفارة, كل الأحكام المتعلقة في الحيض تنسحب وين؟ تنسحب في النفاس. يقول غير عدة وبلوغ. الآن عدة المطلقة كم يا أخوان؟ 3 قروء. هل النفاس يعتبر عدة؟ يعني هل هذا النفاس يعتبر عدة للمرأة كالحيض؟ الجواب لا, لأن المرأة تعتد بالحيض ولا تعتد بالنفاس, المفارقة يعني أقصد المطلقة. والبلوغ أيضا, النفاس ليس علامة للبلوغ لكن الحيض علامة للبلوغ, صح ولا لا؟ إذا بلغت الصغيرة يعتبر إيش؟ إذا حاضت الصغيرة فهو إيش؟ طيب النفاس لماذا؟ قال لأن النفاس أصلا مسبوق بعلامة بلوغ قبل. ما هو العلامة؟ الإنزال. واضح؟ هي لولا أنها أنزلت وطئها زوجها ما عرفنا, ما حملت أصلا. إذن هو مسبوق, البلوغ مسبوق بالإنزال, ليس هو علامة الإنزال, علامة البلوغ نفسه كالحيض. طيب, ثم قال كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. الصلاة لغة بمعنى الدعاء, وشرعا قالوا الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة كما تعلمون هي ثاني أركان الإسلام, وشأن الصلاة عظيم كما سيأتي في كلام مؤلف في قوله وجاحدها كافر. تفضل. قال كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء, ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز, وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر, ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا, وجاهدها كافر. نعم. قال تجب الخمس يعني الصلوات الخمس, والدليل على وجوبها قوله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها الصلاة. قال على كل مسلم ذكر أو أنثى, حر أو عبد, مكلف. المكلف هو البالغ العاقل, بالغ وعاقل, إلا حائض ونفساء, هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة ولا يقضيانها إذا طهرنا, ولا تصح من مجنون, ولا صغير غير مميز. والمميز هو من بلغ 7, يعني من دون 7 لا تصح منه. قال لعدم العقل منه يعني على فعل الصلاة. قال وعلى وليه أمره بها لسبع. طبعا بعضهم التمييز يعني لا يحدد بالسن, يقول المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب, يفهم الخطاب ويرد الجواب, هذا التمييز عندهم, وهذا قد يكون دون 7 لكن تحديدها بالسبع منضبط. قال وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركه لعشر. الضرب هنا ضرب تأديب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, عد لمولاتكم الصلاة 7 وضربهم على عشر. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة, وسيأتينا وقت الضرورة. وقت الضرورة هو الوقت الذي يحرم تأخير الصلاة إليه لغير عذر, مثل اصفرار الشمس في العصر وبعد ثلث الليل الأول في العشاء كما سيأتي. وجوز قال إلا ممن له الجمع بنيته, يعني لو كان إنسان نوى أن يجمع الصلاة ويؤخرها لأجل أن يجمعها فهذا معذور، لأن الجمع يجوز تأخيرا وتقديما. ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. واضح؟ واحد الآن عنده ثوب لكن ثوب لا يستر عورته، فاشتغل بخياطته، هذا الاشتغال جعله يدخل في وقت الضرورة، هل عليه شيء؟ لا. واحد يبحث عن ماء إلى أن دخل تأخر الوقت، وقال هنا أيضا يجوز له لأنه مشتغل بشرط، شرط الصلاة. شرط الصلاة في الماء قلنا إيش؟ الطهارة. وشرط في الثوب ستر العورة، أو في البحث عن القبلة مثلا، يتحرى القبلة هنا ولا هنا، أخذ ينظر في الشمس، الوقت استغرق معه مدة إلى أن دخل وقت الضرورة، يقول هذا أيضا لا شيء عليه لأنه مشتغل بشرط الله. قال وجاحدها كافر، جاحد الصلاة كافر. تارك الصلاة يا أخوان أو تراك الصلاة ينقسمون ثلاثة أقسام. من ترك الصلاة واحد من ثلاثة، الأول جاحد، وهذا حكمه إيش؟ كافر بالإجماع. كل من أنكر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه فهو كافر. الثاني متكاسل وكان تركه ترك كلي، هو يقر بالوجوب لكن لا يصلي، يترك تركا كليا. وهذا القسم يدخل فيه أيضا من لا يصلي للجمعة، اللي ما يصلي للجمعة هو ترك كلي حقيقة، وهذا عند الإمام أحمد أنه كافر أيضا. بقي الثالث وهو متكاسل لكن تركه ترك جزئي، وهذا منافق وفاعل كبيرة متوعد، لكننا ما نكفر. قد ذكر شيخ الإسلام التفريق بين الثاني والثالث في كلامه في الفتاوى رحمه الله تعالى ما نصه، قالوا أما من ترك الصلاة تركا كليا مع إقراره بوجوبها فهذا ليس، أو كان لا يصلي للجمعة فهذا ليس من المسلمين. وأما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا فيه إيمان ونفاق وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، فلئن كانت تجري على ابن سلول فغيره من باب أولى. هذا كلام رحمه الله، فنحن نعامله بما يظهر لنا منه، وهذا غالب عصاة المسلمين اليوم. لكن يجب هنا أن ننبه إلى مسألة مهمة، وهو أنه ليس كل ما يعلم يقال، ما يقال في مجالس العلم قد لا يكون هناك مصلحة في طرح أمام العامة خاصة من عرف عنهم التساهل، ولا لا؟ اليوم الناس يقولون تارك الصلاة كافر وبالكاد يصلون، كيف لو قيل لهم ترى المسألة فيها تفصيل ماذا سيفعلون؟ ها؟ فذلك الفقيه ليس الذي يحفظ كلام الأئمة، إنما الفقيه الذي ينزل كلام الأئمة والأدلة في الوقت المناسب ومع الإنسان المناسب، فكل إنسان له ما يناسبه كما قيل لكل مقام مقام. ولهذا قالوا جاحدها كافر. طيب إذا كان كافرا قالوا يستتاب، يستتاب، فإن أصر على ترك الصلاة قتل. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية يضيق عليه، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى قال أن هذا تارك الصلاة ينبغي أن يشاع عنه بين الناس حتى لا يبايع ولا يشترى منه ويضيق عليه في الحديث ولا يرد عليه السلام. هذا ما هو لأجل إيش؟ لأجل أن يرجع إلى جادة الإسلام ويترك إيش ما كان عليه. حتى قال لو دعا أحد إلى وليمة لا يجاب، كل هذا من باب التضييق عليه. نعم. فصل في الأذان والإقامة. طبعا ذكر الأذان والإقامة لأنها مقدمة الإعلام بدخول الصلاة. نعم. فصل الأذان والإقامة الفرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين بالخمس المؤتات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى ثوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلم فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وضرا، والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه وقوله ما ورد، والدعاء وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية الرجوع. نعم. قال فصل في الأذان والإقامة. الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، ومعناه في الاصطلاح الإعلام في الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة يقولون أو قربه. ليش قالوا قربه؟ ها، إشارة إلى إيش؟ أذان الأول في الفجر، ها؟ لأن أذان الأول في الفجر لا ليس في وقت الفجر لكن قريبا من الفجر. الأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية معناه أنه يجب أن يقوم به بعض المسلمين. لهذا ذكر شيخ الإسلام أنه إذا امتنع أهل بلد عن ترك الأذان على ترك الأذان وجب على الإمام مقاتلته، لأن الأذان من أظهر شعائر الإسلام، الأذان من أظهر شعائر الإسلام. قال فرض كفاية على الرجال، ويقصد بالرجال اثنان فأكثر. لو كان عندنا في قرية ما عندنا اثنين يجب أن يؤذنوا، لكن لو كان واحد لا يجب لأن الرجال جمع. الأحرار يعني لا يلزم الأذان الرقيق، لأن فرض الكفاية لا يلزم الرقيق كما يقولون. قال المقيمين لأن الأذان والإقامة للمسافر، للمسافر يسن ولا يجب، استحب له أن يأذن لكنه لا يجب، هو يجب على المقيم. قال المقيمين للخمس يعني الصلوات الخمس، المؤدات والجمعة. المؤدات حتى يخرج المقضية، يعني الأذان لا يكون للصلاة المقضية، هذا معنى كلامه، وإنما يكون للصلاة المؤدات يعني في وقتها. والجمعة أيضا الجمعة يؤذن لها. قال ولا يصح إلا مرتبا، مرتبا يعني غير منكس، ما يصح أن يقول حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله. منويا عفوا متواليا، متواليا يعني ما يكون بينها فاصل بين ألفاظ الأذان، الفاصل هنا يقصد الفاصل الطويل عرفا، يعني لو قال أشهد أن محمد رسول الله ثم عطس وأكمل يصح أذانه؟ يصح، هنا المولاة حاصلة. طيب قالوا فيه إلا في كلام محرم، إذا تكلم كلام محرم في أثناء الأذان ولو كلمة واحدة فإنه يجب أن يعيده، لأن هذا انقطعت به الموالاة. مثل لو إنسان وصل عند أشهد أن محمد رسول الله بعدين شاف ابنه شتمه قال له يا كذا مثلا، ها، وبرد وكمل، ما الذي يجب عليه؟ يعيد الأذان، لأن انقطع الموالاة بكلام محرم كالسب واللعن. قال منويا لابد من نية في الأذان. طيب ممكن واحد يأذن بدون نية؟ كيف نتصورها؟ واحد يأذن وهو لم ينوي، نتصور مثل واحد بيعلم واحد الأذان قال الأذان أن تقول الله أكبر الله هو لم ينوي الأذان، هذا لا يصح منه، لأن الحديث إنما الأعمال بالنيات. قال من ذكر، لأن عندهم في المذهب أنه يكره الأذان للنساء، حتى قالوا ولو بلا رفع صوت، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال لا مانع. جاء عن أنس سئل المرأة تؤذن قال هو ذكر، يعني كأنه يقول ما المانع. قال مميز أيضا مر بنا أيضا قبل قليل في مسألة التمييز في وجوب الصلاة، أيضا قال مميز يشترطون التمييز. الشيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات فرق في أذان المميز بين حالتين، يقول إن كان هذا الأذان الذي قام به المميز اللي هو يعني الصغير من دون التمييز، يقول إن كان الأذان هذا الأذان الذي تحصل به فرض الكفاية يعني القرية هذه أذن هذا الصغير، يقول لا يكفي ولا يصح إيش أذانه، يجب أن يؤذن واحد كبير، انتبهوا يا إخوان. وإن كان أذانه سنة زائد على فرض الكفاية فإن أذانه يصح. واضح ولا عيد؟ الآن نحن في قرية أذن عندنا واحد عمره 6 سنوات، هذا الأذان الوحيد في القرية، هل يصح أذانه؟ لا يصح، لأن هذا الأذان هو الذي سقط به وجوب إيش الأذان على أهل القرية. لكن لو أن كبيرا أذن ثم في ناحية أخرى مس الثاني أذن صغير، شنو حكم أذان الصغير هذا؟ جائز، لأنه قام بماذا؟ قام بأذان مسنون، فرض الكفاية سقط بماذا؟ بالأذان الأول. واضح؟ هذا التفريق ذكر رحمه الله في الاختيارات. قال عدل، لا بد من العدالة، والعدل معروف هو الذي اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، ولأن الأذان يحتاج إلى أمانة والفاسق ليس أهلا لها. قال وبعد الوقت لغير فجر، يشترط الأذان يكون بعد دخول وقت إلا في الفجر، يقصد في الفجر هنا فجر إيش؟ الفجر الأول، أذان الفجر الأول. يقول غير الفجر يعني الأذان الأول يصح ولو بعد منتصف الليل، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. هذه كلها مستحبات في المؤذن، في صفات المؤذن. أولا صيتا، صيت يعني صوته رفيع، أمينا لأنه مؤتمن على الوقت، الإمام مضامن والمؤذن مؤتمن في الحديث، عالما بالوقت، عالم بالوقت، لا بد أن يكون عالما بالوقت، على الأقل يعرف أوقات الصلوات. لكن اليوم وجود الآلات هذه لا شك أنها تقوم مقام العلم بالوقتها، لأنها محددة والخطأ فيها يعني منتفي. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة، يكفي أذان واحد، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وين؟ ها يا أخوان، في مزدلفة وفي عرفة، أذن وأقام أذان واحد للظهر والعصر وأقام لكل صلاة، وفعله في مزدلفة. ومثله من قضى فوائد، واحد طافت الظهر والعصر والمغرب، نقول يؤذن الأولى ويقام لكل صلاة. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، المؤذن يسن له أن يجيب نفسه، يعني لما يكبر الله أكبر الله أكبر يقول بينه وبين نفسه سرا الله أكبر الله أكبر، وأيضا سامعه يقول إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، حوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد قول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب، التثويب يقصد قول الصلاة خير من النوم، والتثويب يطلق ويراد به الإقامة أيضا، لكن المقصود هنا التثويب اللي يراد به إيش؟ حي على الصلاة. يقول صدقت وبررت بكسر الراء، وبررت بررت آسف وبررت، صدقت وبررت. وهذه جاء فيها حديث لكنه ضعيف، والصحيح أنه يقول مثل ما قال المؤذن، الصلاة خير من النوم. وجاء عن بعض أهل العلم أنه يقول مثل ما قال حي على الصلاة، يقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عندنا ثلاثة صيغ جاءت في قول بعد المؤذن الصلاة خير من النوم. الأولى قلنا يقول مثله، والثانية لا حول ولا قوة إلا بالله، والثالثة صدقت وبررت، قلنا الثالثة فيها رواية فيها ضعف. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ صلاة، وأفضل صيغ الصلاة صلاة إبراهيمية. وقول ما ورد اللي هو اللهم رب هذه الدعوة التامة حديث، والدعاء دعاء بعد الأذان جاء في حديث أنه لا يرد بين الأذان والإقامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب شروط، قال فصل شروط صحة الصلاة. الشرط في اللغة، الشرط في اللغة بمعنى العلامة، بمعنى العلامة. نعم آسف، أنا النسخ اللي عندي ما هي مثلكم، أنا ما هي عندي ترى، ما هذه نسختكم، هذه شنو هي؟ قال ويحرم خروج من مسجد لغير عذر، أليس كذلك؟ طيب، وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ووجه التحريم من وجهين، الوجه الأول قالوا أن فيه مشابهة بالشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله وله ضراط كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن فيه صفة من صفات المنافقين، وهو أنهم إذا سمعوا الذكر إيش أعرضوا عنه ونفروا منه. أما إذا كان له عذر فلا حرج. من العذر قالوا كأن يكون إمام لمسجد راتب، إمام راتب لمسجد ينتظرونه جماعته، كان يحضر الدرس وبعد الأذان خرج، هذا لا إشكال فيه. أو خرج للوضوء مثلا بعد الأذان، إذا كان خروج لعذر فلا حرج في ذلك. أما الذي يعني لا عذر له فلا يجب عليه، فلا يعذر بذلك. ومثل المعذورين المرأة، لأن ليست من أهل الجماعة أصلا، ليست من واجب عليها حضور الجماعة، فهؤلاء أيضا ممن يعذرون ولو بعد الأذان إذا خرجوا. إيش العبارة؟ أو نية رجوع. نعم، إذا نوى الخروج والعودة مرة أخرى لا حرج إن شاء الله. فصل في شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة. الشرط في اللغة بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. واصطلاحا الشرط يقولون هو ما يلزم، يعني هذا التعريف الدارج، وإلا فهناك تعريف أخصر منه. قالوا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، خلنا نقول الآن الطهارة، ما يلزم من عدمه العدم، يعني ما يلزم من عدم الطهارة عدم إيش؟ عدم الصلاة. يعني يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة لأنها شرط. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الآن لو وجدت الطهارة هل يتعين فعل الصلاة، ولا ممكن يكون واحد متوضي في غير وقت الصلاة؟ ما يا أخوان، عادي. بل ذكر أنه يسن الإنسان يبقى دائما على طهارة. وبعضهم يعرف بتعريف مختصر، يقول الشرط هو الأمر اللازم في العبادة الخارج عنها، أو بعضهم يقول متقدم عليها. ليش قالوا خارج عنها ومتقدم عليها؟ حتى يخرجون ماذا؟ الركن. الركن والشرط يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، ما وجه الاتفاق بينهما؟ ها، أيوة، عدم الشرط وعدم الركن لا تصح به الصلاة. وما بماذا يفترقان؟ أن الركن داخل الصلاة والشرط خارج الصلاة. شوف استقبال قبلة، ستر العورة، النية، كل هذه خارج الصلاة. لكن مو معنى خارج أنها منفكة. خارج نعم هي خارجة، لكن يجب أن تستمر إلى نهاية إيش؟ إلى نهاية الصلاة. يعني ما يصح أن تستر عورتك في الركعة الأولى وتتركها في الثانية، أو تزيل النجاسة في الأولى وتتركها في الثانية، تتوظف في الأولى وتتركها في الثانية. إذن الشرط ملازم من نعم هو خارج الصلاة متقدم عليها، ويلزم أو يستمر إلى نهاية إيش؟ إلى نهاية الصلاة. أكمل الشيخ. قال فصل: شروط صحة الصلاة ستة. الأول طهارة. طبعا في المنتهى والإقناع قال وشروط صحة الصلاة تسعة. إيش الثلاثة اللي حذفها المؤلف هنا؟ اللي هي الإسلام والعقل والتمييز. فالمؤلف لم يذكرها هنا لأنه كأنه يقول لأنها شرط لكل العبادات، ما نحتاج إلى تكرارها. واضح معنا؟ يعني عدم إرادة هنا لأنها شرط في كل عبادة أصلا، فلم نحتاج إلى ذكرها، فاكتفى بما هو خاص في الصلاة. نعم. الأول طهارة الحدث وتقدمت. الثاني دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصف وفيئه سوى طل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير طل كل شيء مثلي سوى طل الزوال والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة لإحرام في وقتها التي يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. نعم. قال فصل: شروط صحة الصلاة. أولا طهارة الحدث، ويقصد بالحدث الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مر معنا حديث لا يقبل الله الصلاة بغير طهور، ولا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. قال ودخول الوقت لقوله جل وعلا أقم الصلاة لذكري، وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر الآية. ثم بدأ بوقت الظهر، وهذه طريقة المؤلفين أنهم يبدأون بالظهر. لماذا؟ لأن صلاة الظهر هي أول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب إلى آخره، وقد فعل هذا في يومين متتاليين، علمه في اليوم الأول أول وقت الصلاة، في اليوم الثاني آخر وقت الصلاة وقت الظهر. والظهر تسمى أيضا بالهجير، لأنها تصلى في الهاجرة. قال من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. انتبهوا أخوة، الآن الشمس تخرج من هذه الجهة، هذا المشرق وهذا المغرب، صح؟ الشمس تسير بهذه الطريقة إلى جهة الغروب. الآن نفترض أن في شخص موجود هنا، نفترض هذا الشخص الآن، الشمس إذا استقرت في كبد السماء هنا مباشرة، هذا الشخص عند استقراره في كبد السماء له حالتان. الحالة الأولى أن الشخص لا يكون له ظل أبدا، لا تجد ظل ولا حتى سنتي واحد، وأحيانا قد يكون هناك ظل يسير، هذا يسمونها إيش؟ ظل الزوال، ليس هو الزوال، هذا ظل الزوال. وهذا يختلف بحسب البلاد، يعني ما الذي يجعل في بعض الأماكن في ظل وبعضها ليس له ظل؟ نقول هذا يختلف بحسب البلد. طيب، فلذلك المؤلف إيش يقول؟ يقول هنا وقت الظهر يبدأ من بداية الزوال تحول إلى جهة الغروب إلى أن يكون ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. مثلا الآن لو كان هذا عشرة متر وظل الزوال متر، مثلا افترض الآن وقت الظهر كم يكون؟ متى ينتهي؟ بعد عشرة ولا بعد 11؟ يعني هل ظل الزوال يحسب ولا لا يحسب؟ ظل الزوال ها يحسب. لذلك قال ويزاد عليه أن يكون هذا الفي يساوي المنتصب هذا، يعني إذا كان عشرة سوى ظل الزوال، يعني مع ظل الزوال. واضح الصورة؟ لذلك قال ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، يعني أن ظل الزوال أيضا يكون محسوب لأنه هذا ليس من الزوال أصلا. واضح يا إخوان؟ قال ويليه المختار للعصر. لو تقصرون الصوت شوية مشايخ، خفف الصوت شوية. طيب، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثلي سوى ظل الزوال. أيضا قيد، يعني ظل الزوال هذا اللي في أول مرة لا يحسب لا في وقت الظهر ولا في وقت إيش ولا في وقت العصر. فعندنا الآن نرجع نقول الظهر يبدأ وقته من الزوال إلى ماذا؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت العصر متى يبدأ؟ من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثلي، هذا يسمى الوقت المختار. ثم بعد ذلك من ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، هذا يسمى وقت الضرورة. واضح يا إخوان؟ إذا العصر كم وقت لها؟ لها وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. ما الفرق بين الوقتين؟ نقول وقت الضرورة لا يجوز تأخير الصلاة فيه لغير عذر، والدليل على عدم الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى تصفر جدا ثم يصلي أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فكونوا يشبهها بصلاة المنافق دليل على ماذا؟ دليل على التحريم. فإذا لا يجوز له إيش أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة. وسيأتينا صلاة أخرى لها أيضا وقتين، لصلاة العشاء لها وقت اختيار وقت ضرورة. نرجع عبارة، قال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، والضرورة إلى المغرب إلى الغروب. يعني بعضهم يقدرها تقريبا في الوقت الحديث نصف ساعة، وقت الضرورة هذا يقدر تقريبا بنصف ساعة قبل المغرب، لا يجوز تأخير الصلاة فيه. والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. المغرب يبدأ وقت متى؟ قالوا من غياب قرص الشمس في الأرض إلى غياب الشفق الأحمر. وغياب الشفق الأحمر إذا غاب دخل وقت إيش؟ دخل وقت العشاء. والشفق الأحمر مدته لا ينقص عن ساعة وثلاث دقائق في القياس الحديث اليوم، بس الوقت توقيت الحديث، ولا يزيد على ساعة وثلاث وثلاثين دقيقة، ويختلف هذا صيفا وشتاء. يعني من ساعة وثلاث دقائق إلى ساعة وكم؟ إلى ساعة وثلاث وثلاثين دقيقة تقريبا. الوقت الشفق لا يزيد على ذلك ولا ينقص عن ذلك. قال ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، وقت العشاء المختار قال إلى ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصف الليل. واستدلوا بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرت من يؤخر الصلاة إلى نصف الليل، وفي رواية إلى ثلث الليل. قال والضرورة إلى طلوع فجر ثاني، إلى طلوع منين؟ طيب منين بدأ الضرورة الآن؟ من ثلث الليل الأول على كلام مؤلف إلى الفجر الثاني، يصدم الفجر الثاني الفجر الصادق. الفجر الصادق ما هو؟ هو الفجر الذي يكون فيه البياض معترض في الأفق. عندنا فجر صادق، الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق جهة المشرق، وعندنا الفجر الكاذب وهو البياض المنتشر الذاهب طولا. يعني الفجر الصادق البياض منتشر عرضا، والفجر الكاذب البياض منتشر طولا. ومن الفروق بينهما أن الفجر الصادق يعقبه إسفار، والفجر الكاذب يعقبه ظلمة، ومن هنا سمي كاذبا، يعني لأنه يوهم يوهم. قال ويليه المختار إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق، فجر وقته مثل ما ذكرنا إلى شروق الشمس. قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. الآن بماذا تدرك؟ يدرك وقت الصلاة. بماذا يدرك وقت الصلاة؟ يقول المؤلف يدرك وقت الصلاة بتكبيرة، بقدر تكبيرة الإحرام. لو سألتكم سؤال، بقي على خروج وقت الظهر خمس دقائق وهذا لم يتوضأ، هل لو ذهب وتوضأ وكبر يسعفه الوقت لإدراكها ولا لا؟ يكفي؟ يكفي، واضح؟ إذا لو قال الله أكبر ثم خرج وقت الصلاة، يعتبر هذا صلى في وقت الصلاة ولا خارجها؟ وقت الصلاة، واضح؟ إلى أن المؤلف يقول يدرك بتكبيرة الإحرام. قالوا لأن تكبيرة الإحرام هو أقل ركن يمكن فعله، وهو أول ركن. طيب، وهناك قول ثاني أن الوقت يدرك بركعة ولا يدرك بتكبيرة، يدرك بركعة. بل ذهب أهل العلم، بعض أهل العلم، إلى أن كل الإدراكات تدرك بركعة، تكبيرة تدرك، الوقت يدرك بالركعة، والجماعة تدرك بركعة، والجمعة تدرك بركعة. لكن المؤلف قال تدرك بماذا؟ بتكبيرة. قال ولكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها فيه. انتبهوا أخوان، أنا قلت لك أنك برك بتكبيرة تدرك الوقت، صح؟ لكن واحد قال والله أنا ما بيصلي الظهر الساعة 12، الظهر يخلص الساعة 3، أنا بصلي الظهر الساعة 3 إلا 3 دقائق، هاي الثلاث دقائق الباقية لا يكفي صلاة الظهر فيها. واضح هنا ما حكم تأخير الصلاة إلى إلى إلى وقت لا يسعها فعل الصلاة فيه؟ حرام. واضح لأنه تساهل. انتبه، هو الآن لا يتكلم عن التكبيرة الحين، هو يتكلم عن تأخيرها إلى وقت لا يسعه فعل الصلاة كلها، وإذا قال يحرم تأخيرها. ولا يصلي حتى يتيقن ويتيقن الوقت. نعم نعم نعم، يتيقن الوقت، حتى يتيقن الوقت لا بد يصلي باليقين، لأنه لا يجوز أن يصلي قبل الوقت، كما أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة بعد الوقت. أو يغلب على ظنه، لأن غلبة الظن كاليقين، غلبة الظن كاليقين، بل غالب الأحكام مبنية على غلبة الظن أصلا. قال أو يغلب على ظنه دخوله، يعني دخول الوقت، إذا غلب على ظن أن الوقت دخل يجوز أن يعمل بغلبة الظن ولا لا؟ يجوز، يعني حاول ينظر في الأفق في الشمس. قال إن عجز عن اليقين، لأن اليقين قد لا يكون متحقق لهذا الإنسان، ما عنده ساعة، ما عنده أحد يسأله. قال ويعيد إن أخطأ، يعيد إذا أخطأ، إذا أخطأ فإنه يعيد الصلاة. وقيل أنه لا يعيد، لأنه صلى بيقين أو صلى بغلب الظن. وقد جاء عن الصحابة أنهم أخطأوا في معرفة القبلة وصلوا إلى غيرها ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. أخيرا قال ومن صار أهلا لوجوبها، أهلا لوجوبها، المؤلف الحاشية قال بين بلغ الصغير وعقل المجنون، واكتبوا أيضا طهرة الحائض. نعم، ما في بلغ الصغير مو مكتوب، خلاص. طيب من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته. انتبه يا أخوان، قبل قليل قلنا الوقت يدرك بماذا؟ بتكبيرة. الآن التكبيرة هذه قلناها ثلاث دقائق، يعني بإمكانه يدرك تكبيرة، صح؟ الآن عندنا مجنون في الوقت هذا بلغ عقل، وصغير بلغ، وحائض طهرت. يقول المؤلف لزمته، يعني هذه الصلاة لزمته، يلزمه أداؤها. وما يجمع إليها قبلها، يعني الصلاة هذه تلزمه، والصلاة التي قبلها إن كانت مما يجمع معها. خذوا على سبيل المثال طهر قبل خروج وقت العصر، طهرة الحائض قبل خروج وقت العصر بدقيقة، ما الذي يجب عليها؟ الظهر، العصر والظهر، لأن الظهر تجمع معها. طهرت قبل خروج وقت الظهر بدقيقة، تدرك تكبيرة الإحرام، إيش تصلي؟ طيب وضوء الفجر لا يجمع معها الفجر. طهرت قبل خروج وقت المغرب بدقيقة، تصلي المغرب، تصلي العصر؟ لا. واضح؟ طهرت قبل خروج وقت العشاء بدقيقة، المغرب والعشاء، واضح كلامه؟ طيب ما هو دليله؟ دليله آثار جاءت عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال تجمع وما قبلها. وذهب بعض أهل العلم لأنها لا تصلي إلا الصلاة الحاضرة فقط، لأنها هي التي وجبت عليها فيه، وهذا هو الراجح. قال ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا، الآن الفوائد يجب فيها الترتيب في القضاء. واستثنى المؤلف بعض الحالات التي لا يجب الترتيب فيها. الحالة الأولى اكتبوا، قال هنا طقموها، يعني قال إذا تضرر. كيف يعني نتصور أن يتضرر إذا قضى الفوائد مرتبة؟ ها، قالوا مثل إنسان مثلا مشتغل بمعيشة، يعني قد يفوته هذا الإنسان ضرر عليه في بدنه، في ماله، في معيشته. طيب لا يمكن الآن يعني في زمن هذا الوقت إلا في وقت عمل أن يؤذن له إلا بصلاة، صلاة حاضرة مثلا. قالوا إذا كان يترتب عليه ضرر فإن له إيش؟ أن يخالف الترتيب. ثانيا قال إذا نسي، إذن عند النسيان يفوت الترتيب. ثالثا خوض يخشى فوت حاضرة، يخشى فوت حاضرة. الآن باقي على نسي الظهر والعصر ولم يستيقظ إلا في آخر المغرب. لو صلى الظهر والعصر الآن قلنا رتب سيخرج وقت إيش؟ المغرب. إذن إيش نقول له هنا؟ صل الحاضرة لأن الحاضرة آكد، ثم صل الظهر والعصر. قال أو اختيارها، ولاحظ هنا قال حتى لو وقت الاختيار، استيقظ فاتته مثلا الفجر والظهر واستيقظ في آخر وقت الاختيار في العصر، بماذا يقدم هنا؟ إن قدم الفجر والظهر خرج وقت الاختيار، دخل في وقت إيش؟ الضرورة. هنا ماذا يقدم؟ يقدم العصر، حتى لو قال في وقت المغرب نقول حتى لو في وقت، لأن وقت الاختيار لا يجوز إخراج الصلاة عنه، فقدم العصر ثم صل الفجر ثم العصر. طيب أضيفه رابعا عند الجهل، الجهل بالحكم إذا ما كان يعرف أن الترتيب واجب وصلى، فمثل هذا يعذر. خامسا إذا أقيمت الجمعة، إذا أقيمت صلاة الجمعة وعنده فوائد ماذا يقدم يا إخوان؟ ها واضح المسألة؟ الآن الجمعة أقيمت الصلاة، هو مو مصلي الفجر، هل نقول أبدأ بالترتيب صلي الفجر وبعدين صلي الجمعة؟ لا، قالوا لأن الجمعة لا تقضى على حالها على صفتها، لو فاتت ما قضيت إلا إيش؟ إلا ظهرا، فيقدم الجمعة ولو خالف الترتيب. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو شرط ستر العورة، والعورة قيل في تعريفها هي سوءة الإنسان أو ما يستحيا من إظهاره، هذا يسمى العورة، ما يستحيا من إظهاره. نعم. ويجب. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها في خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر من فرجان، وكل حرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو مقعدا أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. نعم. قال الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها، يعني ستر العورة ليس واجب فقط في الصلاة، إنما واجب في الصلاة وخارج الصلاة، لأن الله عز وجل أمرنا بالاستتار. قال وحتى في خلوة وظلمة بما لا يصف البشر، لأن الله عز وجل أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى. قال بما لا يصف البشر، ويقصد بما يصف البشر الشفاف، يعني لبس ما يصف البشر، ولأن الشفاف وجوده كعدمه، قالوا الشفاف الذي يظهر من ورائه لون البشرة أبيض أسود، هذا الذي قصده المؤلف. وعورة رجل، الآن سيفصل في حدود العورة بالنسبة للرجل والمرأة الصغير والأمة. قال عورة رجل واحد وحرة مراهقة، الحرة المراهقة قالوا هي من سبع إلى البلوغ، هذا معنى المراهق، المراهقة التي قاربت البلوغ، وأمة مطلقا يعني من سبع إلى أن تصل إلى مرحلة البلوغ، لأن بعد البلوغ سيكون عورتها مختلفة، وأمة مطلقا، مطلقا يعني يقصد كبيرة أو مراهقة ما بين سرة وركبة، ما بين السرة وركبة، وظاهر كلام المؤلف أن السرة والركبة ليست من العورة، لأن قال ما بينهما، ما بينهما، وقد جاء في الحديث ما بين السرة إلى الركبة عورة، إلى منتهى الغاية يعني إلى قبل الركبة، فلو صلى وظهرت ركبته أو ظهرت سرته فإن المؤلف يرى أنها لا تبطل الصلاة بذلك لأنها العورة لم تظهر. وابن سبع الآن عورة ثانية الآن. ابن سبع إلى عشر الفرجان الآن يتكلم عن الذكر عورته العورة المغلظة الفرجان القبل والدبر. ثالثا الحرة البالغة يعني الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. واختار الموفق من قدامه وكفيها إلا وجهها وكفيها. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أيضا أدخل قدميها رحمه الله وقال إن القدم لا بد أن تظهر عند السجود فإنه يشق عدم إيش كشف لا بد أن يكشف، لكن لا شك أن الأحوط في حق المرأة أن لا يظهر شيء من قدمها لأن أكثر أهل العلم على بطلان صلاة من ظهر قدمها في الصلاة. قال ومن انكشف بعض عورته بعض عورته وفحش فحش يعني المقصود الظاهر هذا مما كثر يعني أو برز يعني أكبر قدر من العورة. وقيل فحش في نظر الرائي استقبح يعني وصلى في نجس أو صلى في نجس الحالة الثانية صلى في نجس يعني صلى في نجس أي في ثوب نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد كل هؤلاء يعيدون الصلاة. قال لا من حبس في محل النجس استثنى يقول من حبس في مكان النجس لا يمكنه الخروج منه هذا قيد يعني كأنه يقول إذا أمكنه أن يخرج من مكان نجس فإن مثل هذا يجب أن يعيد الصلاة. إذن استثناه من حبس في مكان نجس ولا يستطيع أن يخرج منه مثل قالوا سجن عزكم الله مليء بالنجاسات فمثل هذا الإنسان مر معنا تذكرون في كتاب الطهارة أنه يومئ ما استطاع من صلى في مكان نجس يومئ ما استطاع لكن من حبس في مكان نجس لا يمكن أن يخرج منه فإنه لا يعيد الصلاة. الذي يعيد هو من صلى في بقعة نجسة ثوب نجس أرض مغصوبة انكشفت بعض عورته كما ذكر المؤلف. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أن النهي يقتضي الفساد يعني ما ذكر كلها منهي عنها، نهي عن الغصب، نهي عن كشف العورة، نهي عن الصلاة في النجاسة في الثوب النجس يقتضي فساد المنهي عنه. وهذه مسألة أصولية وهي مسألة هل النهي يقتضي الفساد وهذا فيها تفصيل يعني ليس هذا المجال. لعل إن شاء الله في الكلام التعليق على الورقات كما هو مقرر في بعد الدورة نتكلم عن هذا المسألة. نعم. الآن نتكلم عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. نعم. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. ومن جرى عنه أو خاطره بنجس وتضرر بقلعه لم يجب وتيمم إن لم يغطه اللحم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلال وحمام وأعقاب إبل ومجزرة ومزبلة وفارعة طريق ولا في أسطحتها. نعم. الآن الرابع قال اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في ثلاث مواضع. النجاسة يجب اجتنابها في ثلاث مواضع: البدن والثوب والبقعة. أولا في البدن، في البدن فإنه يجب لا يجوز أن يصلي والنجاسة في بدنه ولا في ثوبه. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعله لما أخبر أن فيها قدر. والبقعة ودليلها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يصب على قوله ذنوب من ماء. قال مع القدرة، قوله اجتناب نجاسة غير معفو عنها يعني كأنه يقول معفو عنها النجاسة المعفو عنها لا حرج، مثل ما قلنا قطرة دم خرجت من الجسد هذا معفو عنها لأنه لا يعد نجس، لكن لو كان كثيرا فإنه عند المؤلف أنه هذا ليس معفو عنها. قال مع القدرة معنى ذلك إذا كان عاجزا عن إزالة النجاسة في هذه المواضع الثلاث فإنه لا شيء عليه، أما إن كان قادر على إزالتها يجب أن يزيلها. ومثله اليوم من صلى مثلا المريض الذي لا يتماسك جرحه أو لا يتماسك بوله، كل هؤلاء معذورين لأن لا يمكنه أن يزيل النجاسة. قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب وتيمم إن لم يغطه اللحم. انتبهوا هذه مسألة مهمة. الآن يا أخوان واحد عنده كسر بيده أو عنده جرح بيده، هذا الجرح حتى يعني يخيطه كان أمامه ما يخيط به الجرح شيء نجس، خلنا نقول خيوط مثلا من لحم من جلد كلب أو جلد خنزير، خاط به جرحا أو خاط به أو جبر به عظمة، يقول هذا الآن جاء وقت الوضوء وهو الآن خاط بشيء نجس صح، يقول هذا له حالتان، إما أن هذه النجاسة الخيوط هذه غطاها اللحم بعد مدة من الزمن اللحم غطاها، وإما أن اللحم لم يغطيها يعني ما زال الجرح مكشوفا والخيط النجس واضح. واضح الصورة؟ لاحظوا ماذا قال. قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه، إذا معنى ذلك أنه إذا كان يستطيع أن يقلعه ما الذي يجب عليه؟ يجب أن يقلعه، ما يجوز يبقي النجاسة على موضع من أعضاء من جسده. لكن تضرر ماذا يفعل؟ قال تيمم إن لم يغطه اللحم، إن لم يغطه اللحم، معنى ذلك إذا غطاه اللحم إيش عليه؟ ما عليه شيء، خلاص اختفت النجاسة الآن ما عاد لها ظهور. لكن ما دام النجاسة باقية الخيط باقي النجس فإنه يجب أن يتيمم. لماذا يتيمم؟ قالوا يتيمم للعضو الذي لم يصله الماء، العضو الذي لم يصله الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ولا تصح الآن مواضع التي لا يصح الصلاة فيها. قال أولا في المقبرة، مقبرة الباء يقولون مثلثة، مقبرة ومقبرة ومقبرة كلها صحيح. قال وخلاء، لماذا نهين عن صف المقبرة؟ بعضهم قال لعلة تنجسها بصديد الموتى، وهذا فيه نظر. الصحيح أن المقبرة نهينا عن الصلاة فيها لأنها ذريعة للشرك. والخلاء، خلاء موضع قضاء الحاجة لنجاسته لا يجوز الصلاة فيه. ثالثا الحمام، الحمام مواضع الاستحمام، ليس الحمام هو الحش، حمام مواضع الاستحمام، أيضا قال لا تصح لأنه موضع انكشاف العورات. وأعطان إبل مباركها، يعني قد جاء فيها حديث لا تصلوا في مبارك الإبل. طيب عند الشافعية قالوا لأنها نجسة روثها وبولها، والصحيح أنها إيش؟ مبارك الإبل نهين عن الصلاة فيها خشية الإيذاء، لأن الإبل قد تؤذي هذا المصلي بأخفافها أو تبرك عليه بجسدها فتؤذيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل. ومجزرة، لأن المجزرة ما تخلو من دماء وكروش نجاسات دماء مسفوحة. ومزبلة أيضا كذلك. وقارعة الطريق، قارعة الطريق قالوا النهي إما لأجل أنها نجسة غالبا الناس تلقي نجاساتها في الطريق، وقيل النهي لأجل التشويش، واحد يصلي في شارع مسلوك الناس تذهب وتأتي منه هذا يتأذى، ما يعني ما يمكن يخشى في صلاته، كل هذا مما نهي عنه. قال ولا في أسطحتها، هذه العبارة تعود على ما سبق، يعني إذا كنا ننهى عن الصلاة على المجزرة والمزبلة والمقبرة وأعطان الإبل كذلك أيضا لا يجوز الصلاة عليه على سطحها، سطح المزبلة، سطح المقبرة، سطح الحمام. واضح معنى كلامه؟ لماذا؟ يقولون تعليلهم السطح في النهي عن سطح السطح، قالوا لأن القاعدة تقول الهواء كالقرار، أنا لو قلت والله لا أدخل بيت فلان هل يجوز لي أدخل فوق السطح أكون قد حنثت ولا ما حنثت؟ والله لا أدخل بيت فلان وصعدت فوق سطح، السطح من البيت، واضح؟ فهذا تعليلهم أن السطح كالقرار، الهواء كالقرار، فيأخذ حكمه. ومعنى ذلك على هذا القول أنه لا يجوز الصلاة اليوم في الدور الثاني إذا الحمام تحتك، صح ولا لا؟ على كلام مؤلف ليس كذلك، لأن الهواء كالقرار. والصحيح أن هذه القاعدة صحيحة في الملك وليس في النجاسة والطهارة، الهواء كالقرار في الملك، في البيع، في الأيمان، لكنها لا تدخل في قضية الهواء كالقرار في النجاسات، ما دام البقعة طاهرة صحة الصلاة فيها. واضح يا أخوان؟ إذن القاعدة صحيحة، قلنا في مسألة البيع، يعني لو قلت لك بعتك بيتي ب100,000 فبعتني وأخذت فلوسك، بعدين ما دريت إلا أنك طالع من بيت جارك وصاعد فوق السطح، أقول لك وين رايح؟ قال أنا السطح ترى ما بعتك إياه، بعتك بس البيت، إيش رأيكم؟ ها يمكن لو كنت لست حليما ربما تلقيه من فوق، صح ولا لا؟ ما حد يقول أن السطح ليس كالقرار، لكن نقول هذا في الملك وفي اليمين، لكن لا يصلح أن يكون مثال على قاعدتنا هنا في الطهارة والنجاسة. تفضل. الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريم المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره يعني. نعم. وإن صلى بلا أهله ما مع القدرة قضى مطلقا. نعم. الآن الخامس استقبال قبلة، لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة، يقول ولا تصح بدونه إلا لعاجز، يعني من الذي يجوز له أن لا يستقبل القبلة؟ قال العاجز. العاجز قالوا مثاله مثل صلاة الخوف، سام في صلاة الخوف ما يمكن أن يصلي القبلة، خاصة إذا التحم الجيشان، ومثله الهارب من عدو والخائف من سبع، ومثله المربوط أسير، ومثله المريض اليوم في المستشفيات، بعض المرضى ما يستطيع يتحول القبلة، هؤلاء عاجزون فلهم أن يصلوا ولو لغير القبلة. قال ومتنفل أيضا في سفر مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته ويصلي أينما اتجهت به صلى الله عليه وسلم، واشترط المؤلف أن يكون سفر إيش؟ مباح. لماذا؟ إذا اشترط أولا سفر، واشترط أن يكون مباحا، معنى ذلك أنه خرج منه التنفل في البلد وخرج منه السفر غير المباح. قالوا لأن المعصية لا تستباح بها الرخص، وفرض قريب إصابة عينها، قريب من الكعبة يجب أن يصيب عينها. بعض الناس لما قرأ العبارة هذه فهم أن اللي عند الحرم في الكعبة يجب أن ينظر إلى الكعبة، وهذا غير صحيح، يقصد إصابة عينها يعني أنه لابد أن تتأكد أنك اتجهت إلى القبلة، لأنك ممكن تهدي القبلة مثلا طيب وصليت أنت هنا، وهذا يحصل كثير خاصة في السطح، بعض الناس ما يطلع الكعبة فيصلي هنا، هذا حقيقة متجه للكعبة ولا لا؟ شوف القبلة وين صار اتجاهه، أصاب عين الكعبة ولا ما أصابها؟ ما أصابها. لذلك الكعبة كلما دنوت منها كلما إيش ضاقت دائرة إيش الاتجاه، وكل ما بعدت كل ما اتسعت الدائرة. واضح؟ ذلك قال إصابة عينها، إذا كنت قبل الكعبة يجب أن تصيب عين الكعبة، أما إذا كنت بعيدا عنها فيكفي إصابة جهتها، لأن الله قال فولوا وجوهكم شطرة يعني جهتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة، المدينة يا إخوان شمال ومكة جنوب، ماذا قال؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. شوف القبلة كيف واسعة صارتها، نحن الآن في الكويت، ما هي قبلتنا؟ لا ما جنوب غرب، هي جنوب غرب قبلتنا، لكن نحن وإيش اتساع القبلة عندنا؟ ما بين إيش وإيش؟ ما بين الشمال والجنوب، الشمال والجنوب قبلة واسعة صارت، ها؟ لأن القبلة جهة الغرب تحديدا، فصارت قبلتنا من الشمال إلى الجنوب. طيب أهل مصر، مصر هذا لازم نحط خريطة هنا، ها؟ واضحة، مصر تصير غرب القبلة، شو تصير؟ كذلك ما بين الشمال والجنوب، أهل اليمن ما بين المشرق والمغرب، لاحظوا القبلة واسعة، هذا معنى قوله وبعيد جهتها. ولذلك إذا قلنا جهتها يعني لا يضر الانحراف اليسير ولا يتكلف فيه. بعض الناس أحيانا بعض البرامج هذه القبلة هكذا، والثاني البرنامج يقول هكذا، والثالث يقول هكذا، ما دام أنها داخل اتجاه القبلة لا حرج من الصلاة فيها. ويعمل وجوبا، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين، ما دام أنه ثقة طيب فلا بد، فلا يصح أن يعمل بها اتجاه القبلة. يعني إذا لا بد أن إذا أراد أن يصلي أن يعمل بخبر ثقة وبمحاريب المسلمين. هذه علامات الآن لمعرفة القبلة، قال إما خبر الثقة أو إيش المحاريب، وهذه فائدة المحاريب أن بها يعرف إيش اتجاه القبلة. وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. العارف بأدلتها طيب، قال اشتبهت، اجتهد. الآن المؤلف قسم الناس إلى قسمين، واحد مجتهد بأدلة القبلة. أدلة القبلة كيف تعرف القبلة؟ خلوا الأجهزة الحديثة، الأجهزة هذه توها طلعت، لكن قديما الناس كيف كانت تعرف؟ إما الشمس وإما الجبال أحيانا طيب، وبالنجوم، هذه كلها عارف بأدلتها. المؤلف يقول هذا إذا كان عارف بأدلتها يجب إيش أن يجتهد، ما دام يعرف يجتهد. وقلد غيره، يعني كأنه يقول الجاهل إذا صل الآن الجاهل يقلد غيره، أما العارف لا يكفيه، لا بد إيش. إذن عندنا الآن العارف بالأدلة القبلة يجب أن يجتهد، والمقلد يقلد، يعني لا يلزمه الاجتهاد لأنه أصلا غير مجتهد. قال وقلد غيره. وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. شو بتكون العبارة؟ إن صلى يعني العارف بغير اجتهاد والجاهل بغير تقليد، هذا معنى عبارة المؤلف لا. إن صلى بلا أحدهما، قلنا شو تكون العبارة؟ يعني صلى العارف بغير اجتهاد وصلى المقلد بغير تقليد. مو بس هؤلاء، صار خلنا نزيد أيضا، صلى الأعمى بلا سؤال نفس الشيء، صلى ما سأل. يقول هؤلاء يقضون مطلقا. إيش معنى يقضون مطلقا؟ يعني يقضون مطلقا سواء صلوا، انتبهوا، وأصابوا القبلة أو أخطأوا. واضح الصورة؟ أعيدها الآن عندنا مجتهد عارف أدلة القبلة، إيش الواجب عليه؟ يجتهد. اللي ما يعرف أدلتها يقلد. طيب هذا لم يجتهد وهذا لم يقلد وصلوا وتبين خطأ القبلة، ماذا يفعلون؟ يقضون. تبين إصابتهم القبلة يقضون. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه مفرط، قالوا بما وجب عليه من الاجتهاد والتقليد، لأنه مفرط. الأول كان يجب أن يجتهد والثاني يجب إيش؟ أن يقلد. لا هذا لم يقلد وهذا لم يجتهد، فقالوا يجب عليهم أن يقضوا. أكمل يا شيخ الشرط السادس والأخير. نعم. السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها بتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة واهتمام ولمهتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إنما إمام الانفراد. نعم. النية في اللغة بمعنى القصد، وفي الاصطلاح النية عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء. قال يجب تعيين معينة، يجب أن يعين الصلاة التي يريد أن يصليها، هل هي فريضة، هل هي نافلة، هل هي نذر. لماذا قالوا يجب تعيينها؟ قالوا حتى تتميز. تذكرون لما قلنا النية، أو آسف في درس 40 نووية، قلنا النية فائدتها إيش؟ النية لها فائدتان، إما تمييز العبادة عن العادة أو تمييز العبادة عن العبادة، هذه فائدة النية. قال وسنة مقارنتها لتكبيرة الإحرام، يعني موضع النية يكون أين يكون؟ يقول موضع النية يكون قبل العبادة، لكن يسن أن يكون مقارنا لها مع تكبيرة الإحرام. ولهذا قال ولا يضر تقديمها عليها بيسير. انتبهوا بقيد مهم جدا هنا لم يذكره المؤلف، بشرط دخول الوقت، بشرط دخول الوقت. قال لا يضر تقديم عليه بيسير، يقصدون بعد دخول الوقت. فإذا تقدم النية على العبادة بيسير جائز، مقارنتها مع العبادة مستحبة. وشرط نية إمام وإتمام، معنى هذا الكلام يعني يشترط لمن صلى إماما أن ينوي الإمامة، ومن صلى مأموما أن ينوي الائتمام. هذا معنى كلامه. طيب، وهنا مسألة وهي هل يصح قلب النية في أثناء الصلاة من إمام إلى مأموم ومن مأموم إلى إمام؟ يا إخوان، طبعا المؤلف لا يرى ذلك، لكن الراجح جوازه. والدليل على جواز قلب الإمام المأموم نية إلى إمام، من يعطينا دليل؟ السنة. فضح. لا لا، لما مرض وما كان إمام، كان إمام، كان مأموم. لا، احنا نبي مسألتنا مأموم صار إمام. حديث ابن عباس، ابن عباس في صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده، ثم صلى بجواره من عبد الله بن عباس، فكان صلى الله عليه وسلم من مأموم أو منفرد إلى أن يكون إيش؟ إلى أن يكون إماما. العكس، من مأموم إلى أن يكون إماما، أو عفوا من إمام يرجع يكون مأموم. وهذا فعل الصديق، أحسنت، في صلاة، في آخر صلاة صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قال ولمؤتم انفراد لعذر. المؤتم يعني مأموم يجوز أن يخرج من الصلاة إذا كان معذورا. والدليل قصة الصحابي الذي خرج لما صلى مع من؟ مع معاذ. قال لعذر من الأعذار، قالوا تطويل الإمام، خوف السرقة، الخوف على الأهل، غلبة النعاس، كل هذه أعذار تبيح الانفراد للمأموم. وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. لماذا؟ قالوا لأنهم مقتدون به، لأنهم مقتدون به. قال لا عكسه، يعني إذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام. الإمام شو بيكون هنا في الحالة هذه؟ لو كانوا اثنين يصلون، الآن الإمام بطلت صلاته، المؤلف شو يقول؟ المأموم تبطل صلاته. المأموم الآن بطلت صلاته، الإمام لا تبطل صلاته، لكن يكون منفرد، يكون إيش في هذه الحالة؟ سيصلي منفردا. لهذا قال إن نوى إمام للانفراد، خلاص ما دام نوى الانفراد صحت صلاته. طيب متى ينوي الانفراد؟ إذا كان اللي خرج، إذا كان لم يصلي معه إلا واحد، لكن لو افترضنا أنه مأموم طلع وفي واحد ثاني موجود، الإمام نيته ستكون إيش؟ إمامة، ما اختلفت النية. طيب باب صفة الصلاة. طيب الباب هذا طبعا فيه طول، لكن سنعلق على أجزاء حتى لا يعني جزء جزء. نعم، يسن. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قام في الصلاة. نعم، يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. طيب بعضهم يقول السكينة تكون في الأفعال، والوقار يكون في الحركات في الهيئة، فلا يأتي للصلاة وهو يركض، ولا يأتي أيضا بهيئة لا تليق، إنما يأتي بتذلل ويأتي بسكينة. قال مع قول ما ورد، مع قول ما ورد، الذي ورد هو في دخول المسجد، والذي ورد أيضا في خروجه من البيت، الأذكار يعني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا دعاء دخول المسجد مثلا. وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. يقول الإمام يقوم للصلاة يعني أم الناس عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. قال وقيام إمام فغير مقيم يعني يقوم الإمام ثم يقوم بعدها من؟ يقوم بعدها المأموم، المأموم غير المقيم. واضح الترتيب؟ يعني الآن إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة من الذي يقوم؟ الإمام. أول ما يقوم الإمام يقوم بعدها من؟ المأموم. هكذا كان الصحابة يفعلون، لم يكونوا يقفون للصلاة إلا بعد أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأن بيته كان كما تعلمون مطل على المسجد، فكان إذا رأوه قاموا إلى الصلاة. فيقول نعم، فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى أحد المنكبين، ثم يخفض يمنى ركوع يسرى ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ويجلك غيره. نعم، فيقول الله أكبر، الله أكبر، ولا يجزئه غيرها، يعني ما يصح أن يقول الله الكبير، ولا بد أن يظهر الهمزة. وذاك من الأخطاء أن بعض الناس يقول الله أكبر، ها الله أكبر، يبدل الهمزة واو. وهو قائم، إذا تكبيرة الإحرام هذه سيأتينا الأركان الواجبات، هذه تسمى تكبيرة الإحرام. فيقول وهو قائم في فرض، لأن النفل يجوز أن يكبر ولو كان جالسا، أليس كذلك؟ النفل يجوز أن يجلس أصلا. قال رافعا يديه حذو من كبي، هذا المناكب، فيرفع يديه إلى هذا الحد، وفي رواية إلى شحمة أذني. الإمام الشافعي رحمه الله جمع بين الروايتين، قال يرفع فيجعل آخر الكف حذو من كبيه وأعلاه حذو شحمة أذني، فيكون الطريقة هكذا، فجمعنا بين الروايتين. قال رافعا يديه إلى حذو من كبيه ثم يقبض بيمناه كوع يسرى، هذا القبض، هذا اليمين يقبض كوع الأيسر هذا بهذه الطريقة، ويجعلهما تحت سرته. وهذا جاء في حديث عن علي، إن من السنة أن يقبض اليمين وعلى الشمال ويجعلهما تحت السرة، لكنه حديث ضعيف، ولهذا الصح ما جاء في هذا أن الإنسان يجعل يده اليمين على الشمال على صدره، هذا صح ما جاء، ولو كان تحته بيسير لا حرج. وقيل الحكمة في وضع اليمين على الشمال كما سئل بعض السلف، قال ذل بين يدي عز، ذل الهيئة هذه ذل بين يدي عزيز سبحانه وتعالى، وينظر مسجده في كل صلاة، يعني ينظر إلى موضع السجود من أول الصلاة إلى آخرها. وجاء في بعض الروايات أن إلا في موضع التشهد ينظر إلى السبابة، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. من المهم جدا أن يعرف الإنسان مع يعني معاني ألفاظ الصلاة، هذا يعين على الخشوع، معنى سبحانك، تسبيح التنزيه، اللهم أصلها يا الله. يقول ابن القيم ينقل عن بعض السلف، قال من قال اللهم فقد سأل الله بجميع أسمائه، لأن معناها يا الله، فأنت حينما تقول يا الله كأنك قلت يا عزيز ويا حكيم يا كريم يا قدير يا عليم. قال ولا إله غيرك وتعالى جدك. الجد هو الغنى، وقيل الجد هو النصيب من التقديس والتعظيم، كلها معاني. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، والاستعاذة والبسملة ليست واجبة، هي من سنن الصلاة على الصحيح، والبسملة أيضا ليست من الفاتحة، البسملة الصحيح أنها آية من القرآن جيء بها ليفصل بين السور، وهذا هو الراجح، مسألة طويلة إلا عند الشافعية كما تعلمون، عنده من البسملة آية من القرآن، آية من الفاتحة، ولهذا لو جاء وهذا يترتب عليه أثر، لو جاء واحد مباشر وقال الحمد لله رب العالمين، شو حكم صلاته عند الشافعية؟ صلاته باطلة لأنه خل بالفاتحة، وإذا قلنا ليست واجبة صحيح، ذاك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا دليل من قال أن البسملة ليست واجبة. ثم يبسمل سرا، وهذا الذي ثبت في حديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كلهم لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولذلك قالوا إن عجز عنها قرأ أو لم يحفظ منها إلا قدر آية كررها سبعا. يعني واحد ما يحفظ إلا الحمد لله رب العالمين يكررها كم مرة؟ الحمد لله رب العالمين. طيب لو كان ما يحسن إلا بعض آية قال أنا ما أعرف أقول له الحمد لله، تصور يعني أخوة قد يكون بعض الناس جاء يعني الجهل بلغ عندها. قالوا إذا كان لا يحفظ إلا بعض آية أو لا يحفظ آية فينتقل إلى الأذكار الواردة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث أبي داود السنن أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحسن أن أقرأ أن أخذ شيء من القرآن، قال قل سبحان الله إلى آخره. وقال مرتبة يجب الترتيب بين آيات الفاتحة، ما يصح أن يقرأ مثلا غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين، هذا يسمى تنكيس الآيات وهو محرم على الصحيح. متوالية ما يفصل بين الآيات، يقرأ الفاتحة آية وراء أخرى وفيها 11 تشديدة، لو قرأت الفاتحة ستجد فيها 11 تشديدة، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين وهكذا. قال وإذا فرغ قال آمين آمين، واستحب أن يؤمن بعد سكتة يسيرة ليعلم أنها ليست من الفاتحة. ولهذا يقول صاحب المنتهى إن شدد الميم بطلت صلاته، لو قال بدل آمين آمين آمين يعني إيش؟ يعني قاصدين، هذا معنى مختلف، لذلك آمين بدون تشديد. قال يجهر بها إمام ومأموم معا، هكذا جاءت السنة في جهرية وغيرهما، غيرهما يعني يكتب المنفرد فيما يجهر فيه، يعني كان يقول المنفرد يجهر بآمين فيما يجهر فيه. إيش اللي يجهر فيه؟ الصلوات الجهرية مثل إيش؟ ها يا إخوان الفجر والنوافل، ها قيام الليل الوتر، ها يقول إذا كان مما يجهر فيها الصلوات أيضا يكون تأمينه يجهر فيه، هذا معنى قوله يجهر وغيرهما فيما يجهر فيه. تفضل شيخ قرأت هذه ولا نعم؟ نعم. ثم يستعين ثم يبسمل سرا ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدا، وإذا فرغ قال آمين يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، ويسد جهر الإمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولى المغرب وعشاء، ويقرأ لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح بطوال مفصل والمغرب بانفصاله والباقي من أوساطه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. نعم. قال ويسن جهر إمام، يسن الجهر في الجهرية مسنون، والسر في السرية مسنون، يعني لو جهر إنسان في سرية أو أسر في جهرية ما حكم صلاته؟ صحيح هو ترك سنة. قال بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، يعني أوليي مغرب وأوليي عشاء اللي ركعتين أوليين، ويكره لمأموم، يعني يكره لمأموم أن يجهر بالقراءة حتى الفاتحة عندهم، فالمأموم يكتفي بقراءة الإمام، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ويخير منفرد ونحوه، يعني المنفرد يخير بين الجهر وبين الإسرار. طيب إلا قالوا إذا آذى أحد بقراءته، إذا آذى أحد بقراءته إذا رفع صوته، طيب كمتحدث مثلا يرفع صوته عند متحدث، فمثل هذا لا يجهر ثم يقرأ بعدها في سورة، بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل. المفصل قيل سمي مفصل لأنه تكثر فواصله، آيات قصيرة يعني، وقيل غير ذلك. طوال المفصل، المفصل يبدأ أولا من قاف إلى سورة الناس، وفيه طوال وأواسط وقصار. أما طوال المفصل اللي قصدها المؤلف تبدأ من قاف، أو قيل من أول الحجرات إلى عمة، أو عفوا من قافلة إلى عمة، إلى سورة عمة، هذا طوال المفصل. وأوساطه تبدأ من عمة إلى الضحى، ثم الباقي يكون من قصار المفصل. والمغرب قال من قصاره، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نادرا طبعا أنه قرأ بالطوال، قرأ بسورة طويلة، سورة الأعراف، وهذا فعلها مرة واحدة. لذلك انتبهوا يا أخوان، يعني ليس من السنة أن يأتي الإنسان عند النادر فيجعله غالبا، ويأتي عند الغالب فيجعله نادرا بحجة فعل السنة، هذا غير صحيح. يعني لو جاءنا واحد قال أنا بقرأ الأعراف كل يوم المغرب، هذا سنة؟ هذا السنة، هذا فعله نادر صلى الله عليه وسلم، فلا يجعل غالب، والعكس كذلك. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه. الركوع عندنا ركوع مجزئ وركوع كمال. المجزئ يعني الذي لا يصح إلا به. ما هو حد الركوع المجزئ؟ قالوا أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه. شوفوا يا أخوان، هذا الآن، الحين هذا واحد واقف الآن، لو مال هكذا هل يمكنه مس ركبتيه بيديه؟ واضح ولا لا؟ واحد الآن واقف، قلنا الركوع المجزئ أن يمس، يستطيع أن يمس يده بيده ركبته. الآن هذا الانحراف اليسير، الميل اليسير عفوا، هل يمكنه مس الركبة؟ لا. لكن لو فعل هكذا، شوف هكذا، ممكن؟ نعم ممكن، نقول هذا حقق الواجب. فإن زاد حتى استقر الظهر استوى، هذا مسنون. إذا ما هو القدر الواجب في الركوع؟ بإمكانه مس ركبتيه، فإن زاد يكون إيش؟ كمالا. قال ثم يضعهما، يرفع يديه رافعا يديه، ورفع اليد سنة. ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يضع يده على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني يقبض على ركبته بالطريقة هذه. قال ويسوي ظهره، وهذه سنة أيضا. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو أدنى الكمال، لأن أعلى الكمال عندهم عشرة، فعندنا مرة واحدة واجب وثلاث أدنى الكمال، وأعلاه كم؟ عشرة. ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده، بعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماوات من الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. طيب، ثم يكبر الباقي، يعني إن شاء الله واضح، تفضل. ثم يكبر، نعم أكبر. ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط في رفعه. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جلهده وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفريغ ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. نعم، الآن قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ اليدين والركبتين والقدمين، هذه ستة، ثم الجبهة، ومنها إيش؟ الأنف، هذه سبعة. فيضع ركبتيه ثم يديه، يعني يقدم ركبته قبل يديه، واستدلوا بحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليقدم، نعم، ولا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. وهذه مسألة معروف الخلاف فيها، والخلاف في حقيقة ليس في صورة بروك البعير، وإنما الخلاف فيما يقدم البعير. يعني خذوا على سبيل المثال، من باب المثال، هذا البعير الآن، هذا مثال قلم مو بعيد، لكن نفترض أنه بعيد بس عشان تفهمون الصورة. انتبه يا أخوان. البعير فيكم أحد يعرف كيف يبرك؟ بروك البعير معروف، هذا البعير بروكه بالطريقة هذه، الكل رأى البعير ويعرف، شوفوا كيف صح؟ اللي قدمها الآن مقدمة ولا مؤخرة؟ في خلاف إن اللي قدمه مؤخرة؟ ما في خلاف، إذا اللي قدمه إيش؟ مقدمة، هذا المقدم تقدم، واضح؟ هذا أيضا لا خلاف فيه. الخلاف وين الآن؟ الخلاف هذا المقدم الآن، هي يديه ولا ركبتيه؟ واضح الصورة؟ إن قلنا يديه نحن مأمورون بمخالفته، قدمنا ماذا؟ ركبتين. إن قلنا ركبتيه نحن مأمورون بمخالفته، واجب أن نقدم إيش؟ يديه. واضح يا أخوان؟ هذا الذي وقع فيه النزاع، ما هو الذي يقدمه البعير أول ما يبرك؟ وهذه مسألة طويلة الذيل كما يقولون، ولذلك من أخذ بأحد القولين له وجهه ودليله. المؤلف اختار البروك على إيش؟ على الركبتين، لأنه يرى أن البعير أول ما يقدم إيش؟ يديه. قال رحمه الله: ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني إذا سجد يسجد على أطراف الأصابع، ومجافات عضدي عن جنبين، هذا العضد إذا سجد يباعد عن جنبه، ها يسمى المجافات. قال: وبطنه عن فخذيه ما يلتصق، وتفرقة ركبتيه ما يلصقهم ببعض، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. مفترش الافتراش معروف، يبسط رجله اليسرى ويفرشها ثم يجلس عليها وينصب الرجل اليمنى، ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه. إذا أراد أن يقوم يجعل يده على ركبته ويقوم، ولذلك المذهب عندهم لا يرون استحباب جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة الذي استحبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقال الحنابلة طبعا بأن جلسة الاستراحة ليست مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في آخر عمره لما كبر صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يستحبوها إلا لمن كان محتاجا إليها كعاجز، وإلا فهي ليست مستحبة لكل أحد. قال: ثم فإن شق يعني القيام فبالأرض، إذا شق القيام بأن يضع يده على ركبته يقول يعتمد على الأرض بقيامه، فيأتي بمثلها، بمثلها يعني يأتي بالركعة الثانية مثل ما جاء في الركعة الأولى، مثل ما قلنا كيفية الركوع كيفية السجود كيفيتها، غير النية، لأن النية جاء بها في أول الصلاة، والتحريمة اللي هي تكبيرة الإحرام جاء في أول الصلاة، والاستفتاح جاء في أول الصلاة، والتعوذ جاء في أول الصلاة إن كان قد تعوذ، يعني كان يقول لم يتعوذ في الأولى فإنه يتعوذ في الثانية ويكفي. قالوا لأن قراءة الصلاة كلها، الصلاة كلها هي عبارة عن قراءة واحدة، لماذا قال يستعوذ مرة واحدة؟ لأن الصلاة كلها عبارة عن قراءة واحدة، والله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وقد استعذت بالله في أول ركعة فتكفي عن ما بعده. طيب أنا تأذلي عشان بس أمشي. ثم يجلس مفترشا، وسن الآن جلس التشهد الآن، ويجلس وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمنى، هذه سورة القبض، يقبض الخنصر والبنصر، وتحليق إبهامها مع الوسطى، هذا الإبهام وهذا الوسطى. قال: وإشارته بسبابتها، هذه السبابة وتسمى السباحة، كلها صحيحة، السبابة لأنه يشار إليها وقت السب، واحد يسب شو يسوي؟ يفعل هكذا، ويتسمى السباحة لأنه يشار بها إلى توحيد الله عز وجل. قال: وإشارته بسبابتها في تشهد، ما هي مواضع الإشارة فيها؟ قال: في التشهد أشهد أن لا إله الله، أشهد أن محمد رسول الله، ودعاء وذكر، وعند ذكر الله عز وجل مطلقا. المؤلف يقول مطلقا يعني إذا ذكر لفظ الجلالة يستحب الإنسان أن يشير بالسبابة حتى لو كان خارج الصلاة، يعني واحد أثناء موعظة طيب ويذكر الله عز وجل أشياء لفظ الجلالة يرفع إيش؟ يرفع إيده بالسبابة، يعني هكذا يقول. وبسط اليسرى، اليسرى تكون إيش؟ تكون مبسوطة. نعم طبعا السبابة الحكمة منها ماذا؟ ما هو؟ ما يشي الحكم السبابة؟ الإشارة، إشارة إلى توحيد الله عز وجل، إلى الإخلاص، ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهي أشد على الشيطان من الحديد. ها، وذلك انظروا إلى بعض الناس لما يفهم فهم مجرد من الرجوع لكلام الأئمة. أحد إخواننا أول ما التزم وصلى أو سمع للحديث هذا لهي أشد على الشيطان من الحديد السبابة، إيش كان يسوي؟ يسوي إيش بالطريقة هذه؟ يحسب إيش؟ إيه نعم، يقول أنا حسب مكان ماسك حديدة ونازل بالشيطان، يقول قلت ما يكفي أطقها الشكل. طيب ها، الفهم مشكلة إذا ما كان واحد ما يعني ما يرجع لكلام الأئمة يفهم، يفهم على كيفه. نعم، ثم يتشهد. أكمل شيخ. ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض في مولد وإقبار وعية مكبرة ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسنة أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. نعم نعم، تبطل الواضح ما سبق واضح يعني. وهناك صيغ كثيرة للتحيات. في أحد إخواننا أخونا طارق القطان جزاه الله خير جمع رسالة جميلة بعنوان التنويع بين أذكار الصلاة، لعل نأتيكم بنسخ منها المحاضرة القادمة، يعني كل موضع في الصلاة ما الذي ورد فيه، وهي رسالة مفيدة. قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. لماذا قال بأمر الدنيا؟ قال لأنه كلام ليس فيه شيء من ذكر الله عز وجل. طبعا هم يفرقون بين كلام الدنيا في الصلاة بين صورتين، قالوا إن طلب الدنيا مجردة تبطل صلاة، وإن طلب الدنيا ليستعين بها على الآخرة لم تبطل صلاة. واضح الصورة؟ يعني لو قال اللهم ارزقني مالا أتصدق به، هذا طلب دنيا ولا لا؟ لكن ليستعين به على ماذا؟ على الصدق، هذه جائزة. لكن لو قال اللهم ارزقني مالا وزوجة وبيتا ووظيفة فقط مجرد، هذا الذي عندهم يبطل إيش؟ تبطل به الصلاة. واضح التفريق؟ قالوا الإنسان يجب أن يخلص الصلاة من مسائل الدنيوية المجردة إلا ما كان وسيلة للآخرة. وقال بعضهم أنه لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر علم أحد الصحابة الدعاء قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يتخير من الدعاء إيش؟ أعجبه إليه، ولم يعين دنيا أو غير دنيا. لكن لا شك أن الإنسان يا أخوان لا ينبغي عليه أن تكون الدنيا أكبر همه، لا يسأل الله إلا أمر الدنيا، وهذا ضعيف همه في باب الدعاء. لذلك إذا سألت الله اسأله المطالب العالية. أنا أسألكم سؤال، لو قلت اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، هذا الدعاء يشمل الدنيا ولا ما يشملها؟ يشمل الدنيا التي استحضرتها في قلبك وما لم تستحضره. لذلك هذا من الأدعية الجامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء جامع. فالإنسان لا يكتفي فقط بالمطالب الدنيوية المجردة. نعم، طبعا هنا المؤلف اكتفى بمبطل واحد، وهذا من باب اختصار، وإلا هناك مبطلات كثيرة في الصلاة، لكن سنلتزم بما تكلم به. وإلا هناك مبطلات كثيرة جدا، مثل تعمد زيادة ركن أو ترك ركن أو ترك واجب، تعمد إحالة المعنى. نعم، تفضل شيخ. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. نعم، يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله مرتبا، السلام عليكم ورحمة الله معرفا بالألف واللام السلام، طيب معرفا وجوبا. طيب يمينه وشماله. المؤلف طبعا المذهب عندهم أن التسليمتان عن يمين وشمال في الفريضة ركن، وفي النافلة الأولى ركن. واضح الفرق؟ عندهم التسليمتان في الأولى والثانية في الفريضة ركن، وفي النافلة الأولى فقط ركن والثانية سنة. فلو قلت لكم الآن في صلاة فريضة قلت السلام عليكم ورحمة الله وانتقضت طهارتي، تبطل ما تبطل؟ تبطل، لأني ما خرجت من الصلاة. لكن لو قلت السلام عليكم ورحمة الله في صلاة نافلة وانتقلت الطهارة، حكم الصلاة صحيح. قال وامرأة كرجل، يعني في صفة الصلاة المرأة كالرجل، لكن المرأة تخص بأنها تجمع نفسها، تجمع نفسها، ما تجافي، هذا معنى كلامه، ولا تباعد بطنها عن فخذيها، إنما تجمع نفسها لأن هذا أبلغ في سترها. قال وتجلس متربعة لأن أبلغ، أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، يعني كل ما جمعت نفسها في الجلسة في السجود كان ذلك أسفل لها وكره. نعم، الآن سيذكر المكروهات في الصلاة. نعم، وكره فيها انتفات ونحوه بلا حاجة وإطعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتقصر وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وتائفا لطعام ونحوه. نعم، قال يكره التفاته بلا حاجة. لما يقول التفاته انتبهوا يا أخوة، الالتفات يقصد الالتفات بالرأس، لأن الالتفات بالبدن إن تحول إلى غير القبلة ما حكم صلاته؟ باطل. إذن الالتفات يكون بماذا؟ يكون بالرأس، هذا هو المكروه لغير حاجة. أما إن كان لحاجة لا حرج. قالوا مثل من يرطب صغيرة، امرأة تصلي وتخاف على صغيرها تنظر له تخشى أن يسقط في حفرة، وإقعاء. الإقعاء معروف هو أن يجلس ينصب رجله بين السجدتين، طبعا ينصب رجله بهذه الطريقة ويجلس عليها، على يجلس على عقبيه، هذا المؤلف قال مكروه. طيب، وهذا يظهر أنه مكروه في التشهد، أما بين السجدتين فلا حرج فيه. لهذا جاء رجل لابن عباس قال إن نراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس تلك السنة، فالإقعاء بين السجدتين لا حرج فيه، وفي التشهد يكون إيش حكمه؟ مكروه. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني إذا سجد سجد ذراعه بالطريقة هذه كله على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، السبع يفترش بالطريقة هذه إذا أراد أن يتحين لفريسته. قال وعبث، العبث كثرة الحركة الصلاة، عبث باللحية، عبث بالغترة، عبث بالشعر، وتخصر. التخصر هو إيش؟ وضع اليد على الخاصرة. وبعضهم قالوا التخصر يعني في معنى بعيد جدا عن التخصر، قالوا التخصر المنهي عنه هو أن يقرأ في كل ركعة آخر آية من كل سورة، يعني مثلا في الركعة الأولى يقرأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره، وفي الركعة اللي بعدها يقرأ آخر آية من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يقول هذا التخصر، ذكر هذا ابن حجر في الفتح ولم يرجحه طبعا، لكن الصحيح أن التخصر هو وضع اليد عليش على الخاصة. وفرقعة أصابع، وقد جاء عند أبي داود أن فرقعة الأصابع في الصلاة تلك صلاة المغضوب عليهم، وكان ابن عباس رأى رجل يفرقع أصابعه في الصلاة قال لا أم لك، لا أم لك تفقع أصابعك وأن تصلي، زجره رضي الله عنه. وكونه حاقنا، الحاقن هو المحصور، ومثله الحاقب، الحاقن هو المحصور بالبول والحاقب هو المحصور بالغائط، وكلاهما يكره أن يصلي على هذه الحالة لأن هذا يشغل عن الصلاة. وتائقا لطعام، من يتوق الطعام يكره. طيب، من المكروهات اللي ذكروها أيضا التمطي في الصلاة. تعرفون التمطي؟ ما هو التمطي؟ حنا نقول عندنا بالكويت يتلوى، أي بالصلاة يتلوى الشكل ويتحرك ويتثاوب ويتمغط، هذا مو صلاة زين، هذا يسمونه التمطي. وذلك قال يكره التمطيط، ويكره أيضا عندهم إغماض العين في الصلاة، ويكره استقبال الآدمي يصلي أمام واحد جالس واستقبال متحدث واستقبال النائم لأنه ممكن يتكلم في صلاته في نومه ويتحرك. وأيضا كره استقبال الصور إن كانت إلى جهة القبلة. كل هذه مكروهات. أكمل شيء وإن نابه شيء. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويزيله صفا ونحوه بثوبه ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. نعم إن نابه شيء يعني في الصلاة سبح يعني يقال له سبحان الله سبحان الله. طيب إذا لم يعرف الركن المتروك أو نحو ذلك ماذا يفعل المأموم؟ قالوا يأتي بما فيه ذكر ينبه. يعني لو كان متروك ركوع شو يقول له؟ اركعوا اركعوا. هذا لفظ مباح وإن كان في غير محله سيأتينا إيش حكمه. وصفقت امرأة ببطنك، المرأة لا تظهر صوتها لكن تصفق ببطن كفها على ظهرها الأخرى، يعني بهالطريقة المرأة إذا أردت تنبه الإمام بهالطريقة. ويزيل بصاقا ونحوه، النحو مثل المخاط اللي يخرج من الأنف، يزيله بثوبه. طيب وقالوا أيضا إذا أزاله بثوبه في الصلاة. طبعا ما وعندنا تصور الآن ما حد ما عنده منديل ويرد أن يبصق، وين يبصق؟ إما أمامه ولا في ثوبه. قالوا يبصق في ثوبه كمه مثلا ثم يدلكه، يدلكه ليذهب صورته صورته يعني القبيحة. هكذا ذكروا سواء كان بصاق أو مخاط. ويباح في غير مسجد عن يساره، يباح أن يبصق عن يساره. ويكره أمامه ويمينه حتى خارج الصلاة، يكره أن يبصق أمامه ويبصق عن يمينه لأن اليمين مكرمة. نعم الآن تكلم عن أركان الصلاة. نعم فصل وجملة أركانها أربعة. طيب قبل ذكر الأركان، الركن يقولون الركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. تذكرون قبل قليل لما عرفنا الشرط إيش قلنا؟ قلنا أمر لازم في العبادة خارج عنها، والركن داخل أيضا أمر لازم في العبادة داخل فيها، وهي 14. تفضل. القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والتركيب. نعم الآن هذه الواجب الركان. قال القيام، القيام يقصد في الفريضة، طبعا في الفريضة لأن النافل يجوز أن يجلس ولو كان قادرا. والتحريمة، تكبيرة الإحرام ركن ولا بد من لفظ إيش قلنا؟ الله أكبر. والفاتحة ركن أيضا في كل ركعات الصلاة، في كل ركعات الصلاة إلا قلنا إذا كان في جهرية فالإمام يتحمل عن من؟ الإمام يتحمل عن المأموم، لا يجب أن يقرأ الفاتحة، لا يجب أن يقرأ الفاتحة، وهذا هو الراجح. والأدلة كثيرة لا نريد أن نطيل، لكن الأدلة تشهد لهذا. فأما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فهو محمول على ماذا؟ محمول على سكتات الإمام وعلى السرية. كنا مرة في درس بعد الفجر في بلوغ المرام، من الفجر للشروق أكثر من ساعة وربع نتكلم عن المسألة فقط مع بعض الأخوة طلبة العلم، وذكرنا الأدلة و أقوال الفرق يعني الأقوال المختلفة وأدلتهم والمناقشات.